بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في موطئ الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى رحمه واسعه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعد، كتاب النحل والعطيه، باب ما لا يجوز من النحل والعطية. قال حدثنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر الصديق رحمه الله نحلها جاد 20 وثقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية الجاد جاد 20 وثقا، قالت حشية الجاد بمعنى المشدود، ويريد هنا أنه نحلها نخلا تجد منها 20 وثقا. فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا منك بعدي، وإني كنت نحلتك جاد 20 وثقا، فلو كنت جددتيه واحتثتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو أخوك وأختاك، فإنما هو أخواك وأختاك، فاقسماه على كتاب الله تبارك وتعالى. قالت عائشة: والله يا أبا، لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني قد أعطيته إياه. من نحل نحلا لم يجزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهو باطل. نعم، عمدة هذا الباب في النحل والعطايا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي قد نحله أبوه نحلة، فقالت امرأته: حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أعطيت ولدك النعمان شيئا خصصته به دون سائر أبنائك، فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتي في ذلك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في ذلك، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: أكل ولدك نحلته ماذا؟ قال: لا. قال: فأرجعه. هذه الرواية التي معنا. وفي رواية أخرى قال: اذهب فإني لا أشهد على جور. في رواية: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فعدل بينهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. روايات متعددة وكثيرة فيها أنه صلى الله عليه وسلم لم يوافق على ما فعله البشير رضي الله عنه، لأنه فضل بعض أولاده عن بعض في العطية وملكه دون سائر أولاده. وإليه ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم أنه لا يجوز أن يفضل الأب بعض الأبناء على بعض، وذهب جماعة هم الجمهور إلى أنه يجوز ذلك إذا رأى الأب مصلحة في إعطائه لبعض أولاده. واستدل بأثر أبي بكر الذي مر معنا الآن أنه قال أنه قد نحل جاد 20 وثقا من ماله بالغابة، يعني ما تأتي به 20 نخلة، لعائشة رضي الله عنها، ثم لم تأخذه عائشة حتى إذا كانت الوفاة، فقال: يا بني لو كنت جذبتيه واحتزتيه كان لك. فقالوا: وإنما هو اليوم مال وارث، لا أستطيع الآن، أنا في مرض الموت ما أستطيع الآن أن أعطيك ما كنت أعطيك من قبل حال صحتي. فقالوا: لو كان تفضيل بعض الأبناء على بعض لو كان محرما لما فعله أبو بكر رضي الله عنه وهم به أن يفعله مع عائشة رضي الله عنها. فصار عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار عندنا أثر أبي بكر رضي الله عنه. أما في السنة المرفوعة لا أعلم شيئا يعارض فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنكر على البشير رضي الله عنه، لا أعلم في السنة المرفوعة شيئا. وإذا ثبت عندنا السنة المرفوعة فالقاعدة عندنا أنه لا يقومها شيء من آثار الصحابة، أولا لأن أبا بكر رضي الله عنه في فعله هذا الله أعلم لعله كان قد عوض بعض أولاده مثل ما أعطى عائشة، فإن الإنسان قد يعطي ولده اليوم ولنظرا لأنه قد أعطى بعض أولاده من قبل فأراد أن يسوي بينهم، أو أنه ينوي أن يعطي بعض أولاده أو أن يخصهم بشيء بعد ذلك. فابني مثلا ظروفه الآن وواقعه الآن يحتاج أن أفضله أن يملك بعض الشيء لأنني سأملك أخاه بعد سنة مثلا شيئا آخر، فلعل هذا يرد إليه الاحتمالات، ولو خلت من الاحتمالات فإننا نقول هذا لو فعله أبو بكر رضي الله عنه يكون في ذلك معارضة للمرفوع عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إني لأشهد على جور، فسمه جورا وظلما. وعليه فالراجح والصحيح هو ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أفتى به، وأنه لا يجوز لأحد أن يفضل بعض أبنائه على بعض وأن يخص بعض الورثة بشيء دون الآخرين، لا يصح هذا، لأن النبي قال: أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري، وهذا تنفير منه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، لأنه إذا شهد عليه غيره من يشهد، من يجرؤ أن يشهد على شيء رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليه؟ وهل النبي يترك الشهادة ويقول ويسميها جورا على شيء هو مباح أو جائز؟ فالصحيح أنه لا يجوز لأحد أن يفضل بعض الأبناء على بعض، هذا لا يجوز، أن يملكه في التمليك هذا لا يجوز. أما في النفقة فعلى حسب نفقة المحتاج، ابني يدرس مثلا في كلية طب واحتاج نفقة أكثر من ابن الآخر الذي هو في دبلوم تجارة، هذا من قبل النفقة، ابني هذا يأكل أكثر من هذا، ابن هذا تزوج فكلفني 10,000 وهذا تزوج فكلفني 20,000 على حسب زواجه، كل هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، هذا من قبيل النفقة. ولهذا مع أولادنا فعندنا مسألتان: مسألة نفقة ومسألة تملك. أما النفقة فالإنسان ينفق على حسب الحاجة، فمن كانت حاجته أكثر فلا إشكال أن يكون النفقة عليه أكثر، وأما من جهة التملك فلا يجوز أن تملك بعض الأبناء دون بعض ولو كان شيئا يسيرا، لأن هذا سوف يؤدي إلى وضع العداوة بينهم والحقد والحسد، لماذا أبي يعطي هذا أكثر منا، لماذا، فيغرس العداوة بين الأولاد. نعم. باب ما يجوز من النحل للصغار. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحلة فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه. قال الإمام مالك: الأمر عندنا أنه من نحل ابنا له صغيرا وهو يليه ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه فإنه ليس للابن شيء منها إلا أن يكون عزلها بعينها ودفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل، فإن فعل ذلك فهو جائز لابنه. قال: وإن كان النحل عبدا أو وليدة أو شيئا معلوما معروفا ثم أشهد عليه وأعلن به ثم مات الأب وهو يلي ابنه فإن ذلك جائز لأبيه. قال: وإن كان النحل قال وإن كان النحل عبدا أو وليدة أو شيئا معلوما معروفا ثم أشهد عليه وأعلن به ثم مات الأب وهو يلي ابنه فإن ذلك جائز لأبيه. كما قلنا الصحيح في كل هذا أنه لا يجوز اختصاص بعض الأولاد بشيء دون بعض صغيرا كان أو كبيرا. ابن عبد البر قال إيه في هذا الباب؟ ما يجوز من العطية؟ قال الإمام مالك الأمر عندنا في من أعطى عطيته لا يريد ثوابها وأشهد عليها ثم أراد أن يمسكها فليس ذلك له، وإذا قام عليها صاحبها أخذها، ومن أعطى عطية ثم جحد الذي أعطى ثم جاء المعطى بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان ذلك أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا، أحلف الذي أعطي مع شاهده، فإن أبى الذي يعطى أن يحلف حلف المعطي، فإن أبى المعطي أن يحلف أدى إلى المعطى ما أدى عليه ما ادعى عليه إذا كان له شاهد. نعم، بالنسبة للعطية والهبة يعني ما يعطيه الإنسان، يعني هنا العطية ليست هي عطية مرض الموت وإنما مطلق ما يعطيه، وهب أحد لأحد شيئا فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون ذلك بوعد فقط ولم يتملك ويأخذ المعطى هذا الشيء، قال له سأعطيك كذا سأعطيك، فإن رجع في هذه العطية فذلك له. والثاني الموعود لا يستحق شيئا لأنه ما ملكها بعد ولا أخذها بعد، قال له الآخر سأعطيك كذا وعد، فإنه لا يلزم طالما أنه ما خرجت من يده. الحالة الثانية أن تخرج من يده وأن يأخذها المعطى فعلا، أن يأخذها، فحينئذ إذا أخذها فلا يجوز لمن أعطاه أن يرجع فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في بيته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فلا يجوز له أن يعود فيها. طيب، فمن أعطى عطية ثم جحد الذي أعطى، إذا جحد الذي أعطى ثم جاء المعطى بشاهد يشهد له، يعني قال ما أعطيته، يعني بعدما أعطاه قال لا ما أعطيته، هذه لي ما أعطيته، ثم جاء المعطى بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان ذلك أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا، لكن قال المعطى لا هو أعطاني وأنا معي شاهد، أحلف الذي أعطي مع شاهده، الذي أعطي يحلف مع الشاهد، إن حلف استحق ذلك، فإن أبى الذي يعطى أن يحلف حلف المعطي، إذا نكل عن اليمين حلفنا من أعطاه احلف أنك ما أعطيته شيئا، فإن حلف استحق ذلك، فإن أبى المعطي أن يحلف أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد، يكون جانبه هو الأقوى نعطي للمعطى له. فإذا المعطى إذا جاء بشاهد وحلف استحق، فإن رفض أن يحلف وحلف من أعطاه استحق ذلك أيضا اللي هو أعطاه، فإن أبى أن يحلف الذي أعطاه أعطيناه للمعطى له لأن جانبه يكون أقوى حيث إن معه شاهد يشهد على ذلك فيكون جانبه أقوى. نعم. قال الإمام مالك من أعطى عطية لم يرد ثوابها وأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها. نعم، إذا مات المعطي قبل القبض فدخلت في المال. نعم. قال الإمام مالك كل من أعطى عطية لم يرد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه. كما قلنا بأنها بأن العطية تلزم إذا تم قبضها، إذا ما تم قبضها فلا تلزم. نعم. قال باب الهبة. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن ابي غطفان بن طريف المري عن مروان بن الحكم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من وهب هبة لصلة رحم او على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى انه اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ان لم يرض منها. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها. نعم، الهبة والعطايا على قسمين: هبة يريد الإنسان الإثابة عليها، يعني يريد عوضا لها، يعني ما أعطاه إلا لأنه يريد أن يثيبه عليها ويريد منه شيئا، يعني أعطاها هبة مسببة، أعطاها هبة مسببة. والقسم الثاني هبة يراد بها وجه الله عز وجل وتأليف القلوب، ما يريد من ورائها شيئا نفعا. أما الهبة الأولى التي أعطيها ويريد وراءها نفعا، من ورائه نفعا، فهذه له أن يرجع فيها حتى بعد أن يتملكها من أعطاها له. يبقى المعطى أخذها، ولكن الثاني كان قد أعطاه يريد إثابة على ذلك، فإذا لم تحقق الهبة مرادها وإذا لم يحصل له الإثابة فله أن يرجع في ذلك. كأن يكون مثلا أعطاه مثلا شيئا لجاره في الأرض لكي يحفظ أرضه، فيقول أنا جايب لك هدية من السعودية، هي كنت في عمره وهذه هديه وكذا، من اجل ان الثاني مراعي ارضه وكذا. فلما اخذ الهديه في اليوم التالي اذا بالرجل ترك الارض ما بشرها، او حصل بينه وبينه اشكال، او اعتدى على ارضه او كذا، فارسل اليه يقول: انا اريد الهبه التي اعطيتك اياها امس. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب. أنت خلاص خرجت منك، والشيخ درسنا في موطأ مالك أن الهبة إذا خرجت من يدك وتملكتها أنا لا يصح أن ترجع. نقول: هذا نوع من الهبة خاص، إنما أراد من أعطاه المكافأة أن يكافأ على ذلك وأن يكون له عوض في ذلك، وإلا ما في علاقة بينك وبينه من علاقة خاصة تقتضي أن يهب لك وأن تهب له. ومثل أيضا هدايا الخاطب، إذا خطب الرجل امرأة فإنه يأتي لها اليوم بزجاجة مثلا طيب، غدا يأتيها مثلا بفستان أو شيء بعد غد، هكذا خطبته يريد أن يؤلف قلبها ويريد أن يحتل عندها مكانة زائدة. فإذا بعد شهرين قالت المخطوبة: لا حاجة لي فيك، فأنا ما أريدك، حينئذ ماذا سيصنع؟ يقول: طيب أعطيني كل ما أعطيته لك. فتقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب، يقيه ثم يعود في قيه. ولم يستثن النبي إلا الوالد فقط، الوالد فقط فيما أعطاه لولده. وأنت لست والدي، أنت خطيبي، أنت لست والدي. فنقول لها: أرجعي إليه كل شيء، أرجعي إليه كل شيء. لماذا؟ لأنه إنما أعطاك هبة مسببة، مسببة ليحتل عندك مكانة، ليكون كما يقال فتى الأحلام. فأنت أعطيت فتى الأحلام الكرت الأحمر، فإذا أعطيتيه الكرت الأحمر لم يعد فتى أحلام، يريد أن يأخذ كل ما أعطاه إليك، فهذا له سواء استهلكت أو لم تستهلك، طالما أن الانصراف منها، طالما أنها هي التي انصرفت وهي التي تركته. أما إذا كان هو الذي تركها، فإن ما استهلك أكل، شرب، لبس، كان يأتي بسيارة خاصة أخذها في سيارة خاصة مثلا هي والدها وكذا، وذهب إلى مكان وجاء وكذا، كل هذا لا يعود به طالما أنه هو الذي انصرف. أما سائر الأموال لو كان قد أعطاها ذهبا، وما يسمى بالشبكة عندنا، إذا كان قد أعطاها ذهبا فإن له أن يسترجع ذلك، لأن الخطبة لا ترتب عليها أي حقوق مادية، خطبة ما فيها حقوق مادية، أي حقوق مادية لا تترتب، إنما الحقوق المادية تترتب من العقد. وهذه من من المسائل أو الأخطاء الشائعة عندنا في من يقضي بين الناس. معروف الناس اليوم إذا خطب واحد امرأة وتركها فإنه لا يأخذ شيئا إذا كان الانصراف من قبله، يمكن لو الانصراف من قبلها يحكمون له بشيء، أما إذا كان الانصراف من قبلها من قبله فإنهم لا يعطونه شيئا. إذا كان قد أتى بشبكة 30,000 لا يعطون منها لا يعطونه منها جراما واحدا. ليه؟ يقول أنت أضررت بالبنت، وهذا حيف وظلم. إذا كان قد عقد عليها فله النصف. كيف ولم يعقد؟ يؤخذ منه كل شيء وهو لم يعقد؟ إذا كان قد عقد فإنه يؤخذ منه النصف، لكم نصف ما فرضتم فهذا من الحيف والظلم. نعم. فلهذا الهدايا التي يراد من ورائها الإثابة عليها هذه للإنسان أن يرجع فيها. أعطيتك هدية لأنك أرجو إكرامي في باب معين، أو أتهاون معك من باب أن شيئا آخر سأرجو أن تتهاون معي فيه، يعني تبادل منافع. فإذا لم يحصل هذا خلاص هات الهبة، هاتني إياها. نعم. باب لا ت... نعم. هو هيطلق، هو عقد ما هو اما ان يكون عقد او ما عقد. اذا ما عقد خلاص اخذ كل شبكته، اذا عقد المفترض ان هو له النصف وهي لها النصف. لكن اذا تبين ان هذه البنت غير صالحه فاسدة الأخلاق على علاقة بشاب أو كذا فإنه لا يعطيها شيئا، يطالب بكل ما له ولا يعطيها شيئا، لا يعطيها شيئا. ليه؟ لأنها ألحقت الضرر به. صحيح أن لها النصف، لكن إن كان هذه البنت بان أنها غير صالحة لفساد أخلاقها، لا لأنها بقى اختلفت مع أمه، اختلفت مع كذا. لأن بعض الناس ممكن تقول لأمه والله يا ابني أنا مش مستريح البنت دي أو كذا، لا أترك النصف كما قال الله عز وجل. لكن لا، في شيء مؤثر فعلا اتضح ان هذه البنت على علاقة بشباب او تكلم شباب وسيئة السمعة وكذا، هذا لا يعطيها شيئا ويأخذ كل ما اعطاه اياه. نعم. باب الاعتصار في الصدقة. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب عن يقول في الحاشية هو الحبس او الرجوع. باب الاعتصار في الصدقة يعني الرجوع في الصدقة او يحبس صدقته بعدما نواها. نعم. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا لرددتها. قال الإمام مالك إن الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة وكان الابن في حجر أبيه وأشهد على صدقته فليس للإنسان أن يعتصر شيئا من ذلك لأنه لا يرجع في الصدقة. قال الإمام مالك الأمر عندنا في من نحل ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أنه إن أراد أن يعتصر ذلك إن شاء ما لم يستحدث الولد فيه دينا يداينه به الناس ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه، فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن يكون عليه ديون. يعني أن لنحل ولد نحلا نحلا او اعطاه عطاء ليس بصدقة انه ان اراد ان يعتصر ذلك ان شاء، يعني اب اذا اراد ان يمنع ذلك منع ما لم يستحدث الولد فيه دينا يدينه به الناس من اجل هذا العطاء. يعني بدأ الولد قال ابي خلاص يعطيني 100,000 فبدأ يستدين بناء على ان عليه الايه 100,000. قال فليس لابي ان يعتصر من ذلك شيئا بعد ان يكون عليه دين. هذا مبني على ان الوالد له ان يخص ولده بشيء من ذلك، والصحيح انه لا يجوز. نعم. قال الإمام مالك: اللهم إلا إذا كان سيعطي الجميع فلا بأس. نعم. قال الإمام مالك: أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته المال فينكح المرأة أو الابن إنما نكحته لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه، ثم يريد الأب أن يعتصر ذلك أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحلة، إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها ولما أعطاها، ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك. فليس للأب أن يعتصر من ابنه أو ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت. نعم، يعني عرف أن أب قال: أنا سأعطي ابنتي مثلا 5 أفدنة مثلا، يعني فجاء رجل فخطبها وأعلى مهرها وغلاه من أجل أنها وراها 5 أفدنة، فبدل ما يدفع 20 قال أدفع 70 من أجل لا إشكال، أو كله بيرجع إلي كما هي عادة الناس اليوم. فقال الإمام مالك: حينئذ إذا نكحت لغنى وعدت به من أبيها فلا ينبغي أن يرجع الأب في ذلك، خلاص، لأن ما نكحت إلا من أجل إيه؟ من أجل هذا. ونقول الصواب في هذا الباب كله أنه لا يجوز للأبي أن ينحل بعض أولاده شيئا من هذا، إلا اللهم إذا كان قد نحل جميع الأولاد. فلو نحل جميع بناته هذا الأمر، فجاء رجل وتقدم لبنت من بناته بناء على هذا الغنى، بناء على هذا الغنى، فيقولون الأب ليس له أن يرجع في ذلك، ليس للأب أن يرجع في ذلك لأنها تزوجت بناء على هذا الكلام. ولكن حتى مع هذا الأمر، هل الأب فعلا ما يرجع إذا نوى الصدقة؟ الذي يظهر أنه أيضا يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الوالد فيما يعطيه ولده، الوالد فيما يعطيه ولده. فإذا كان الوالد له أن يرجع حتى بعد أن يتملك الابن ذلك، فكيف إذا كان قد وعد بصدقته؟ أما الرجل الذي تقدم لهذه المرأة لأنه صار لها غنى 5 أفدنة أو مثلا 1000 جرام من ذهب، فرفع سعر المهر من أجل هذا الأمر الذي ينتظره، نقول أصلا ليس له أن يتعلق قلبه بشيء من ذلك، لأنه أصلا ليس له شيء في مال زوجته. أنت بترتب على إيه؟ هو أنت أصلا لك مال الزوجة؟ عندها 5 أفدنة، عندها 100 فدان، وأنت مالك أنت؟ المرأة لو كانت معها مليارات والرجل ليس عنده شيء، فليس له أن يأخذ من مال امرأته، ليس له ذلك إلا برضاها. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذن هذا الترتيب نفسه ترتيب لا ينبغي أن يكون عند الإنسان. نعم. قال: باب العمرة. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول العمرة بالألف المقصورة ليست بالتاء، غير العمرة، العمرة التي هي أخت الحج، لا، العمرة وهي بالألف المقصور، أن يقول: أعطيتك هذا الدار عمري، خذ انتفع بالدار دي أو الأرض هذه. نعم. بيقوم بخدمته. يعني هو هذا حسبه أن الله يكافئه، لأن الإنسان ما يبر أباه ثم يطلب بذلك أجره. يعني أنا وفقني الله أن أقوم ببر أبي والعناية به والنفقة عليه، خلاص أحتسب ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والله لو كان قد أنفق عليه، في فرق بين خدمة ونفقة. لو كان خدمة يعني يذهب به إلى الحمام، يعود به مثلا، يقوم على خدمة كخدمة، لا يرجو لها عوضا، إنما عوضها من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان نفقة، يعني هو الذي يشتري الثياب لوالده، هو الذي يعالجه إذا مرض، هو الذي كذا، فللأبي أن يعطيه مقابل ذلك. إذن الوقت يا حج اما ان يكون المسألة مسألة خدمة فقط يقوم على خدمته فقط يشيل ويحطه كذا كذا، فهذا لا يطلب أجره، إنما أجره على الله سبحانه وتعالى. طيب الشيء الثاني، إذا كان قد أنفق عليه فللوالد أن يكافئه بشيء من هذا. وهناك أمر ثالث، وهو ألا يكون قد أنفق لكن هو يريد أن يعطيه لأنه معه مستريح معه، هذا لا بأس إذا وافق الأولاد، إذا وافق سائر الأولاد. باقي الأولاد لو قالوا خلاص يا أبي إحنا انصرفنا عنك وكذا، وأخونا فضله عنا بنصف فدان أو بشيء من أو شقة زائدة أو كذا، هذا إذا فعل ذلك فلا بأس، لأنه برضا سائر الورثة والأولاد. نعم. أما مسألة إن أنا أقوم على أبي بخدمة، أذهب بي إلى الطبيب وأتي بي من عند الطبيب وكذا، ولكن المال من مال أبي، لا أريد على ذلك. إذا ما البر إذن؟ إذا كنا هنا الإنسان يبر أباه بالثمن والأجر، هذا بر؟ هذا ليس بر. هذا لو واحد أجيب واحد غريب أحسن حتى أتحكم فيه، أقول يا رجل شيل حط ارضع هات، طالما في النهاية أدفع الأجر. أي نعم. خلاص إذا كانت في باب خدمة فقط، لا الأب ما يعطيش في باب خدمة، وحينئذ لن يبخس ولده حق. ليه؟ لأن ما يأتي الوالد من أجور أعظم بكثير مما يعطيه الوالد من أموال. لكن إذا كان الوالد ينفق عليه نفقة والأولاد الآخرون لا ينفقون، فحينئذ نعم له أن يخصه، لو خصه نقول هذا حقه، لو خصه شيء بقدر نفقته نقول هذا حقه. لا، الوصية لوارث لا تمضي إلا إذا أجازها الورث، إلا إذا وافق الورث عليه، إلا إذا كان هذا يقابل النفقة، نتيجة النفقة ما فيش إشكال حتى لو ما وافقش الأولاد. ليه؟ لأن هذا دين على الأب، يعني الابن صرف على أبوه مثلا 20,000 جنيه، فالأب قال خلاص أنا بأوصي لابني هذا إذا أنا مت له 20,000 جنيه خلاص، او فردان او كذا، المهم مقابل ايه؟ مقابل نفقة فعلية فعلا. يبقى اذا هذا ليس مقابل النفقة، لان لو الاولاد ما فيهوش في الحياة انا كاخ اقول لهم طيب اصرفوا على ابوكم زي ما انا بصرف، انا الان ابوكم بياخد مني كذا، عملوا عملية ب6,000 جنيه، فين الفلوس اللي عندكم؟ انتم لا انتم موافقين ان الاب يعطيني ولا يوصي ولا انتم تنفقون، هذا ظلم. ليه؟ لماذا أنا أنفق علي وحدي؟ لأن النفقة إذا احتاجها الأب توزع على الورثة بقدر ميراثه، توزع على الورثة بقدر ميراثه، فإذا قام بها ولد واحد فإنه يأخذها. نعم. حتى لو نفق المعتادة، لأن النفق المعتادة من مأكل ومشرب تكون على الجميع، فإذا امتنع الأولاد إلا هو له يأخذ ما يكون على إخوانه. يعني مفترض مثلا ينفق على مأكل ومشرب مثلا ب1,000 جنيه في الشهر، بس الولد فقط هو اللي بينفق لوحده وعنده 4 أولاد. الولد يعيش مع ولد. فينفق نفقة معتادة من أكل ومشرب ولد بس. وما فيش ورثة آخرون؟ لا، في 4. طيب هو مفترض إن هو ينفق يساعدوه حتى النفق المعتاد، لماذا هو هذا ينفق وحده؟ لا، نفس الولد هو الذي ينفق. الولد هو الذي ينفق. نعم. ينفق على ولده الذي يعيش معه. خلاص إذا كان محتاجا ما في مشكلة، إذا كان محتاج ما في مشكلة. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا يعني مالك. أعمر رجلا دارا أو كذا فقال هي لك ولعقبك، خلاص فإنها تنتقل تكون له ولعاقبه ولا ترجع إلى الذي أعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، يعني الذي أعطاها ما يرجع فيه، لأنها خلاص صارت كما قال النبي، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. نعم. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم انه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم ابن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال القاسم ابن محمد: ما ادركت الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم وفيما اعطوا. قال الامام مالك: وهل وعلى هذا الامر عندنا ان العمرة ترجع الى من اعمرها. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع قال القاسم فقال القاسم: ما ضربت الناس الا هم على شروطهم في اموالهم وفيما اعطوا. قال مالك: على هذا الامر عندنا ان العمرة ترجع الى من اعمرها. طيب ترجع الى من اعمرها ولو قال هي لك ولعاقبك؟ لا، اذا قال هي لك ولعاقبك فهي له ولعاقب. اذا اطلقها ما قال لك ولعاقبك فهي له ايضا. لكن الإشكال في ماذا؟ لو قال هي لك أنت فقط وترجع إلي ولا تكون العاقبة، كنا صار في شرط، فهل نعمل بالشرط أو نعمل بمطلق هذا؟ هذا في نزاع بين أهل العلم، والقول بالشرط فيها ليس ببعيد، لأن المسلمين على شروطهم، فإذا أعمرها بشرط عمل بالشرط. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث حفصة بنت عمر دارها، قال: وقد كانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد بن الخطاب قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أن المسكن له. نعم، لعل هذا إنما كان بشرط. نعم، انظر كلام عبد البر فيه، عبد البر ما علقش على الأبواب دي. قال مالك: على هذا الامر عندنا ان العمرة ترجع الى الذي اعمرها. ذكر زيادة قال: اذا لم يقل هي لك ولعاقبك. اذا لم يقل هي لك ولعاقبك. نعم. قال ابو عمر: هذه قال لك ولعاقبك، هذا الشرط اصلا. نعم. قال ابو عمر: هذه اللفظة لم يروي عن مالك احد في الموطأ. قوله ان العمرة ترجع الى الذي اعمرها اذا لم يقل لك ولعاقبك غير يحيى بن يحيى. والمعروف عن مالك وأصحابه في العمرة أنها ترجع إلى المعطي إذا مات المعطي. وكذلك إذا قال المعطي للمعطى هي لك ولعاقبك ترجع أيضا إلى المعطي. وليس هذا بصحيح، لأن يعني خلاف النص. يعني يقول ابن عبد البر: وهي أيضا إذا قال هي لك ولعاقبك ترجع المعطي. نقول: النبي قال: فإنها الذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. نعم. علق على أثر حفصة قال أبو عمر: لأنه كان شقيق حفصة والمنفرد بميراثها، فرجعت إليه الدار بعد موتها، لأن الإسكان لا يملك به إلا المنفعة دون الرقبة. وكذلك الإعمار عند مالك، وحجته في ذلك قول القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. يريد أن لفظ العمرة ينفي أن يكون للمعمر من الشيء الذي أعمر إلا منفعته وعمره لا غير. ولم يأخذ مالك بحديثه المسند في هذا الباب عن ابن شهاب. نعم. عن أبي سلمة عن جابر، وهو روى الحديث المسند عندنا. نعم. وقال: ليس عليه العمل. ليس عليه. نعم، هذا بيفتح المسألة المعروفة عندنا، قد يصح الحديث ويهجر عملا، وطبعا هجر العمل ما يمكن يكون إلا لنص آخر، إلا لنصوص أخرى، إلا لأصول أخرى، ولا الأمة ما تهجر عمل وتجتمع على هجر العمل على حديث هكذا بدون داع، لا، إنما لنصوص أخرى. يقول: وروي عنه بعض أصحابه أنه قال رأيت وروى عنه بعض أصحابه أنه قال: رأيت محمدا وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وسمعت عبد الله يعاتب محمدا، ومحمد يومئذ قاض يقول له: ما لك لا تقضي بالحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة، يعني حديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر. فيقول له محمد: يا أخي، لم أجد الناس على هذا. فجعل عبد الله يكلمه ومحمد يأباه. قال أبو عمر: لم يأخذ مالك بحديث العمرة، ورده بالعمل عنده، وقد أخذ به ابن شهاب وغيره. نعم، وابن شهاب أجل من مالك وأقدم، هو مدني. نعم، أيضا قلنا عامل أهل المدينة، هذا ابن شهاب يأخذ به. قال أبو عمر: وهذا قول أبي سلمة بن عبد الرحمن ويزيد بن قصيط، وبه قال ابن أبي زئ والأوزاعي، وليه ذهب أبو ثور وداود بن علي. وقال الأوزاعي: قلت للزهري: الرجل يقول للرجل: جاريتي هذه لك حياتك، أيحل له أن يطأها؟ قال لا. قلت فقال هي لك عمري أو عمرك فيحل له فرجها؟ قال لا حتى يبينها له، إنما العمرة التي لا تكون فيها للمعمر شيء، أن يقول لك هي لك ولعقبك، يعطيها له ولعقبه لا يكون للمعطي فيها مثوب. نعم. وهذا هو الذي دل عليه الحديث. وأما ما ذهب إليه مالك أنه له أن يرجع فمطلقا فهذا مخالف للنص. وأما تأويل حديث ابن عمر أو أثر ابن عمر مع حفصة في بيت حفصة بعدما ماتت، فهذا محمول على هذا الأمر، محمول على أنها كانت قد أعطتها طيلة حياتها وشرطت عليها ذلك. نعم. وإلا فالمرفوع واضح، قال هي لك ولعاقبك، فإنه لا يحل له أن يرجع إيه فيها. نعم. لا ترجع إلى الذي أعطاها. الهبة عنك. نعم. والهبة الأخرى اللي هي الهبة غير المسببة، فهذه كما قلنا لا يجوز الرجوع فيها إلا الوارث فيما أعطى الولد فقط، إذا أعطاها وتملكها فلا يجوز أن يرجع فيها. قلنا النوع الأول هو إيه؟ ما هي نقص الهبة والعطية يعني. يعني ما يعطيه الواحد للناس، إما أنه يريد الإثابة عليها فهذا إن لم يحصل إثابة له أن يرجع فيه، أو لا يريد إثابة إنما يريد بذلك تأليف قلبه، فهذا إذا انتقل المال إليه إذا ملكه لا يرجع فيه، أما مجرد وعد فله أن يرجع في ذلك. نعم. كتاب الرهون، باب ما لا يجوز من غلق الرهن. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. قال الإمام مالك وتفسير ذلك فيما يرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن بالشيء، وفي الرهن فضل عما ارتهن به، فيقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما فيه. قال فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له. أي نعم. وفي الرهن يقول فيقول الراهن المرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل يسمي له وإلا فالرهن لك بما فيه، فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له. هذا إذا كان الرهن في زيادة، يقول أن يرهن الرجل، وتفسير ذلك اللي هو كلام النبي لا يغلق الرهن، قال أن يرهن الرجل الرهن بالشيء وفي الرهن فضل عما ارتهن به، زيادة، يعني أنت لك عندي 100 والرهن هذا ب200، فأعطيك هذا الرهن ثم أقول إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه لو إن جئتك بحق بعد شهرين وإلى فران لك بما فيه، أي بهذه الإيه الزيادة. قال فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له، إن جاء بما له بعد الأجل الذي حدده فهو له، يأخذ رهنه ويعطيه الثمن، ولا يغلق الرهن، يعني خلاص لا يخرج من يد صاحبه ولا يحل له أن يرجع، أغلق الأمر خلاص، ما لك أن ترجع المرهون هذا، لا، إن جئتك بمالك بعد هذا الأجل أعطني هذا وخذ. أما إن كنت قد تصرفت في هذا الأصل في الرهن، أعطيتك أجلا مسمى، فإذا لم تأتي في هذا الأجل أبيع الرهن ثم أستوفي حقي منه، استوفي الحق منه ولا أخذ الزيادة، بل لو بعته بأقل يبقى في عنقك ما بقي عليك، يعني لو الرهن ب1000 أنا بعته ب1000 وأنا لي عندك 2000 يبقى لي 1000 عندك، طيب هو ب1000 وأنت لك عندي 500 أعطيك ال500، فهذا لا يجوز، نعم. القضاء في الحوائط والحيوان. فلا يجوز أن تمنعني أنت هذا المرهون وتقول لا أنت هذا عندي وكذا. فلو أنك بعته خلاص يحاسب بعضنا بعضا بحسب الزائد والأقل. أما إذا بقي عندك وجئتك بحقك بعد الأجل فلا تمنعني. هذا معنى لا يغلق الرهن أو لا يغلق الرهن. نعم. القضاء في الحوائط والحيوان. قال الإمام مالك: في من رهن حائطا إلى أجل مسمى فيكون ثمر الحائط قبل ذلك الأجل، إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترطه المرتهن في رهنه. وإن الرجل إذا ارتهن الجارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها. قال: وفرق بين الرهن المجهود الترهن ثاني نخلا أو كذا، فقال فيكون ثمر حائط قبل ذلك الأجل، أن الثمر ليس برهن مع الأصل، إنما هذا لي أنا أدخل وأخذ الجذاب، أنت عندك الأصل لا تأخذ الثمر. وكذلك لو أنا رهنتك دابة، لو رهنتك دابة أو حيوان فلبنها لمن؟ اللبن لمين؟ لصاحبها، إلا إذا امتنع صاحبه عن النفقة عليها وأخشى عليها الهلكة فأنفقت أنا عليه. إذا أنفقت أنت عليها فخذ اللبن بقدر نفقتك واركب بقدر نفقتك. نعم. يعني الشاهد ان الرهن هذا اذا كان له غلة وكان له نتاج فالنتاج لصاحبه، انت لك الاصل اذا هلك. نعم. وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال الإمام مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان في بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه أو لم يشترطه، وليس في النحل مثل الحيوان، وليس في النخل مثل الحيوان، وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. ومما يبين ذلك أن من أمر أن من أمر الناس أن يرتهن الرجل ثمر النخل ولا يرتهن الأصل، وليس يرتهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب. في البيع نعم، يعني يقول في البيع: من باع ثمرا قد أبرت فهي لم تؤبر فهي للبائع الذي اشترطها المبتاع، ما إذا أبرت فهي للمشتري. يقول في بالنسبة للأمة أو شيء من الحيوان في بطنه جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه ولم يشترطه. صحيح أنه من باع حيوانا فيه في بطنه حمله فإنه للمشتري، ولا ينبغي أن يشترط ذلك البائع ليس له ذلك لأنه مجهول. نعم. باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين. قال الإمام مالك: في الرجلين يكون لهما الرهن بينهما، فيقوم أحدهما فيبيع رهنه، وقد كان الآخر أنظر بحقه سنة، إنه إن كان يقدر على أن يقسم ولا ينقص من حق الذي أنظر برهنه بيع له نصف الرهن الذي بينهما فأوفي حقه، فإن خيف أن ينقص من حقه بيع الرهن كله فأعطي الذي قام من ذلك بحقه، وإن طابت نفس الذي أنظر بحقه دفع الثمن إلى الراهن، وإلا أحلف المرتهن بالله ما أنظرته إلا ليوقف في رهني على هيئته ثم يعطى حقه. قال الإمام مالك: في العبد يرهنه سيده وللعبد مال، إن مال العبد ليس برهن إلا أن يكون قد اشترطه المرتهن. لما يرجع ذلك العبد فقط، والمسألة التي قبلها إذا قال في الرجلين يكون لهما الرهن بينهما فيقوم أحدهما ببيع فيبيع رهنه، وقد كان الآخر أنظر بحقه سنة، أنه يعني نحن رجلان اشترينا من رجل، أنت بعته بيعا وأنا بعته بيعا وكذا، فالرجل رهننا شيئا واحدا، هذا الشيء مثلا لو ليكن بعشرة ألاف رهننا سيارة، أنا لي خمسة وأنت لك خمسة، فقال هذه السارة رهن لكما، وأنا ديني قد حل الآن وأنت بعد سنة، والرجل لم يأتي بشيء، هل أنا بيع السيارة وأخذ أنا الجزء الذي لي أم ماذا؟ قال إنه إن كان يقدر على أن يقسم، لو في شيء يقسم خلاص كل واحد يأخذ مقابل رهنه. طيب فإن كان يقدر على أن يقسم ولا ينقص من الحق الذي أنظر برهنه، يعني فرضنا لو انقسم قال قيمة النصف الآخر وبالتالي تفوت على الرجل الآخر حقه، إن كان هذا لا، لما إذا كان ما فيه ضرر فلا بأس. نعم. القضاء في الرهن يهلك من الحياة، فإن خيف أن ينقص من حقه بيع الرهن كله، لأنه لو ترك النصف الباقي بينقص حق الآخر، فبيع الرهن كله فيعطى الذي قام من ذلك اللي جاء أجله فيعطى حقه، وإن طابت نفسه الذي أنظر بحقه دفع الثمن إلى الراهن، وإلا أحلف المرتهن بالله ما أنظرته إلا ليوقف في الرهن على هيئته ثم يعطى حقه. يعني إذا كان هذا الشيء سوف يتضرر به الآخر فلا، أما إذا كان لا يعني يباع الرهن كله، وأما إذا كان لا يتضرر فيبيع الرهن هذا ويأخذ حقه ويترك حق الآخر له. معنى ذلك أنه يجوز للرجل أن يرهن الشيء الواحد أكثر من رجل، أنا عندي سيارة تكفي هذا وذاك والآخر، مثلا اشتريت من رجل شيئا واشتريت من رجل آخر شيئا آخر واشتريت من رجل الثالث شيئا ثالثا، وعندي سيارة تكفي الجميع فأرهنهم جميع السيارة، هذا لا بأس به. نعم. يعني أن يتعدد الجماعة في الرهن الواحد هذا لا بأس به. عندي بقى استيفاء الحقوق، لو الكل في أجل واحد كلهم لهم أجل واحد ما في مشكلة، بيعوا وخذوا كل واحد يأخذ حقه، إنما لو تعدد هذا له أجل يوم وهذا له أجل بعد ذلك فينظر، إذا كان ما يضره أن يبيع ذلك فلا بأس. نعم. لكن إذا كان يضره بيع الرهن كله. نعم. القضاء في الرهن يهلك من الحيوان. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا في الرهن أنه ما كان من أمر يعرف هلاكه من حيوان أو أرض أو دار أو متاع أو ما أشبه ذلك فهلك في يد المرتهن فلا ضمان عليه، وما كان مما لا يعلم هلاكه من حلي أو متاع أو ما أشبه ذلك فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن، وهو لقيمته ضامن يقال له صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته وتسمية ماله فيه، ثم يقومه أهل البصر بذلك، فإذا كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن، وإن كان أقل مما سمى فيه أحلف الراهن ويبطل عنه الفضل بعد قيمة الرهن، وإن أبى الراهن أن يحلف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن، فإن قال المرتهن لا علم لي بقيمته حلف الراهن على صفته، وكان إذا جاء بأمر لا يستنكر. قال الإمام مالك: وذلك إذا قبض المرتهن ولم يضعه على يدي غيره. قال: القضاء في الرهن يهلك من الحيوان، هذا إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، أما إذا ما تعدى ولا فرط فإنه لا يضمن في ذلك، لأن المفترض أنك إذا أعطيت رهنا أنك تقوم على شؤونه، يعني لنفترض أنك أعطيتني السيارة رهنا، هل علي أنا أن أستأجر لها مكانا أدخلها فيه وأدفع إيجارها وكذا؟ لا، أنت كاتب السيارة وتنظر، إذا كان ليس لها جراج عندي فأنك تستأجر لها، أنت يا صاحب السيارة تستأجر لها وتضع السيارة فيها، أما أنا لا أتكلف بشيء من هذا أبدا، فإن تكلفت بشيء من ذلك خلاص أركب السيارة بقدر إيه؟ بقدر ما أنفق عليها. فلو أنا مثلا سأجعلها في مكان خاص بأجرة 500 جنيه في الشهر أركبه بال 500 جنيه. فإن هلكت عندي فإنه إذا حصل تعد أو تفريط أضمن، وإلا فلا، وإلا فلا. نعم. جامع القضاء في الرهن. قال الإمام مالك: في من ارتهن متاعا ثم هلك الرهن عند المرتهن فأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق فاجتمع على الحق وتداعيا في الرهن، فقال الراهن: قيمته 20 دينارا، وقال المرتهن: قيمته 10 دنانير، والحق الذي للرجل 20 دينارا، ويقال للذي عنده الرهن: صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته وماله فيه، فإن كان ذلك أكثر مما فيه قيل للمرتهن: أردد إلى الراهن بقية حقه، فإن كان أقل أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كان قدر حقه فهو له بما فيه. نعم. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن، يرهنه أحدهما عند صاحبه، فيقول الراهن: رهنتكه بـ10 دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك بـ20 دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال: يحلف المرتهن حتى يحيط بالرهن كله، فإن كان ذلك الرهن لا زيادة فيه ولا نقصان أخذه المرتهن بحقه، وإن كان أولى بذلك لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء الراهن أن يعطيه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه، فإن كان الحق أكثر من قيمة الرهن أحلف المرتهن على الـ20 التي سمى، ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه وهي الـ20، وإما أن تحلف بالله على الذي قلت. نعم. نعم أنه بـ10، ويبطل عنك ما زاد على الرهن. نعم. فإن حلف بطل عنه ما زاد على الرهن مما حلف عليه صاحبه، فإن لم يحلف لزمه ما حلف عليه صاحبه. يعني هذه إذا تنزعوا في القيمة، يعني الـ10 وقيمة الرهن ماذا، فالمهم أنه يوفى ما له، يوفى ما له. فإن كان الرهن بـ10 والرجل له 20 وحلف على ذلك والثاني أقر، خلاص يعطيه 10. نعم. قال الإمام مالك: وإن هلك الرهن وتناكر الحق، فقال الذي له الحق: كان لي فيه 20 دينارا، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لي فيه إلا 10 دنانير. نعم، خلاص هلك الرهن لم يعد موجود، ثم تنازعوا في القيمة التي كانت له، قال الذي له الحق: كان لي فيه 20 دينارا، والثاني اللي عليه يقول: لا، أنت لك فيه 10 فقط ليس 20. نعم. وقال الذي له الحق: قيمة الرهن 10 دنانير، وقال الذي عليه الحق: قيمة الرهن 20 دينارا. قيل للذي له الحق: صف الرهن الذي كان بيدك، فإذا وصفه أحلف على صفته ثم أقيم على قدر صفته، فإن كانت صفته أقوم على قدر الصفة، فإن كانت صفته قدر ما يدعي فيه أحلف ما ادعى، وإن كانت صفته أقل مما ادعى فيه أحلف الذي ادعى ما له، ثم يقاص بما بلغ الرهن، ثم يحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد قيمة الرهن، وذلك أنه صار مدعيا عليه، فإن حلف بطل عنه بقية ما ادعى عليه بعد قيمة الرهن، وإنك لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن، كشأن بأي حق. تحلف أنت مدعي، ما لك بين، تحلف إن لك حلف الآخر، إن حلف خلاص، إذا ما حلف احلف أنت، فإن كلت فلا شيء لك كسائر الحقوق. نعم. باب القضاء فيما يدفع للغسال. المهم في هذا الباب بالنسبة للرهن، وهو توثيقة دين بعين، فالرهن أن يوثق دينه الذي عند فلان بعين يمكن استيفاء الحق منها عند تعثر الذي عليه المال، ولهذا ما يصلح الرهن بما يستهلك. ما أرهنك مثلا طماطم، أو أرهنك مثلا شيء يزول ويهلك، لا، او تمر يفسد، انما ارهنك عينا يمكن الاستيفاء. قال سبحانه وتعالى: وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة. طيب، رهنتك انا هذا الشيء لتستفي منه، فهو من توثيقات الديون، فالدين والحقوق تارة يوثق بره، تارة يوثق بضمان، تارة يوثق بكفالة، هذه كلها نسميها ايه؟ سميها العلماء الضمانات، هذه كلها تضمن لك حقك، تضمن حقك براهن او بوكالة او بضمان احد عنك او الى اخره. طيب، هذا الذي رهنته حينما تضع عند اخر اللي هو صاحب الدين ليس له ان ينتفع بشيء منه. طب لو قال: احنا شرطنا يا اخي هو ينتفع الى ان يسد ديني، فما الحكم؟ يعني انا اعطيته سيارة يركبها الى ان اسدد له دينه، او اعطيته ارضا يزرعها الى ان اسدد دينه، فما حكم هذا؟ لا يجوز، لانه يكون قرضا جر نفعا. انا لي عندك، انت لي لك عندي 1000، فاعطيتك السيارة تنتفع بها حتى اسدد لك 1000، اذا هذا يكون قرضا جر نفعا، او ارضا تزرعها الى ان اسدد، هذا يكون قرضا جر نفعا، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، اذا انا اعطيك الرهن فقط، فقط اطمئن بان دينك عندك، الدين عندك، من الدين عندك، اذا لم اتي في الموعد المحدد فتبيع هذا وتستوفي حقك منه. طيب، ما اذا هذا لا ينتفع به ابدا، لا ينتفع به، واي انتفاع له بحسابه، ولا يكون مقابل هذا الدين، الا يكون جرا قرضا جرا نفعا. فان كان له هذا الشيء اللي هو الرهن يحتاج الى نفقه، فالنفقه على صاحبه، سواء علف دابه، سواء حفظ الرهن في مستودع او في مخزن او في كذا، اجرته على صاحبه. فان ابيت يا صاحب الرهن ان تنفق عليه وكان هذا سيالك، انفق عليه انا، ولكن اركبه واحلبه ان كان محلوبا ومركوبا بقدر هذا، والا رجعت عليك بعد ذلك زيادة عليك في هذا الباب. فان هلك عنده او تلف فشأن شأن سائر الاشياء. اذا هلكت وهي في يدي هل علي ضمانها ام لا؟ على حسب التفريط والتعد. نعم. باب القضاء فيما يدفع الى الغسال. قال الامام مالك: في من دفع الى الصباغ ثوبا يسبغه، فقال صاحب الثوب: لم امرك بهذا الصبغ. وقال الصباغ: بل انت امرتني بذلك. قال: ان الغسال هو صبغ له لونا بنيا، فالرجل قال، صاحب الثوب قال: انا ما قلت لك يصبغ لهذا اللون. الثاني قال: انت قلت لي اصبغ لهذا اللون. هنا اختلفوا، فالقول قول من؟ نعم. قال: ان الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك، والصباغ مثل ذلك، ويحلفون في ذلك، الا ان ياتوا بامر لا يستعملون مثله، فلا يجوز قولهم في ذلك، فيحلف صاحب الثوب، فان ابى حلف الصباغ. يعني اذا جعل القول قول الايه؟ قول قول الصباغ. قال: الا ان ياتوا بامر لا يستعملون مثله. يعني مثلا الصبغه هذه ليست موجوده عنده، هذا الرجل ما يستعملها، فنقول اذا لا، انت القول قول هذا الرجل اذا حلف مع يمينه، يعني فالقول قوله مع يمينه. ليه؟ لانكم انت صباغ ما تستعمل هذا اللون، ما تستعمل هذا اللون، فهذه قرينه ان صاحب الثوب صادق فيما قال. نعم. وقال الامام مالك: في الغسال يدفع اليه الثوب فيخطئ به الى اخر، فيلبسه الذي اعطاه اياه، قال: لا يغرم الذي لبسه شيئا، ويغرم الغسال لصاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب الذي أعطاه إياه على غير معرفة أنه ليس له. لازم شرط هذا على غير معرفة، فإن لبسه ويعرف أنه ليس ثوبه فهو له ضامن. سبحان الله، شوف كلام الفقهاء يا إخواني. فين النصوص المباشرة لهذا؟ النصوص المباشرة لهذا تسمى هذه الوقائع غير موجودة، لكن يبنون ذلك على النصوص العامة. يعني رجل غسال مثل يحيى الآن، لا يحيى يكوي وتغسلون ولا نعم. طيب رجل غسال بيضع في الغسالة أثواب الناس، فأعطى واحدا ثوب آخر، أنا أعطيته ثوبي ليغسله وأنت أعطيته ثوبك ليغسله، فالمهم أنه أعطى ثوبي إياك أنت، فأنت أخذته ولبسته ولبسته. طيب من الذي يضمن في هذا؟ كيف تلبس ثوبا ثوبي؟ وكيف يا أيها الغسال تعطي ثوبي آخر وقد لبسه فيلبسه الذي أعطاه إياه؟ قال: لا يغرم الذي لبسه شيئا. أما من لبس فما يغرم شيئا، وأما الغسال فيغرم أجرة اللبس هذه. هذا كله إذا لم يعرف اللابس أن هذا الثوب ثوبه، يعني ثوبان متشابهان تماما. أما إذا كان يعلم لا يضمن، يضمن يعني قالك خلاص كويس الرجل أعطاني الثوب ألبسه هذه الفترة وفي النهاية أعطيه إياه وقل ثوبي عندك أنا ما أخذت ثوبي. فإذا الغسال هو الذي يضمن ذلك، إلا إذا كان اللابس للثوب يعلم أنه ليس ثوبه فعليه إيه؟ الضمان. نعم. صحيح. طب شوي السمك، صحيح شوي السمك أنت تقول للمرأة اشوي لي هذا السمك كيلو وغيرك وغيرك وغيرك وهكذا، فهي أعطت السمكك لآخر فأخذ الآخر هذا السمك وأكله، بعدما أكل وغسل يديه ويشرب الشاي إذا الباب يدق، هذا السمك الذي أعطيته هاته هاته فين هاته خلاص احنا نشرب الشاي الآن راح السمك. طيب فيقول طيب يعني لي سمكي هاتي سمكي، طب والسمك الذي أكلته؟ لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، خلاص مالك سمكي الآن. هل فعلا السمك هذا يؤخذ أو لا يؤخذ؟ يبقى ننظر هنا نقول إن أكل السمك وهو لا يعرف، لا يعرف أن هذا سمك سمكه، فإن الذي يضمنه من؟ المرأة. لكن إن تحقق فعلا الرجل يقول أنا ما أخذته سمك واخذت سمك بديله، فانها تعطي هذا البديل للرجل. فان كان لصاحب السمك فرق في السعر ياخذه اخذه، او في ما عليه يدفعه، فان المرأة هي التي تدفع الا ان يتطوع صاحب السمك، يعني الفرق تدفعه المرأة الا ان يتطوع هذا الرجل. اللي ممكن يقول لك انا ماليش دعوه السمك هذا، انا قدرات السمك هذا فقط، قدرات هذا السعر فقط، فيتحمل الفرق لكن لا يأخذ سمكه أيضا لأنه أكل مكانه، وهو يعترف أن هذا فعلا السمك لي أو كذا، فإنه لا يأخذه إضافة إلى سمكه، إنما يؤخذ منه. إن كان له فالمرأة تدفع، وإن كان عليه فالمرأة تدفع للآخر. نعم. طيب احنا قلنا بتضمن الآن، بس من اللي هيضمن؟ من اللي هيضمن؟ واحد لبس ثوبا ونادر من ثوبه، يبقى الرجل هذا يضمنه اللي هو الغسال. طب الذي اكل السمك، الذي اكل السمك احنا بنضمنه مقابل السمك الذي اكله، سمك مقابل سمك. لكن الزياده بقى، الزياده تضمن لصاحبها، لكن مين اللي يدفع؟ الذي اكل السمك ولا المراه التي اخطات لما اعطته اياه؟ المراه. نعم. باب القضاء في الرجل يحيل للرجل بدين له على آخر. قال الإمام مالك: في الرجل يحيل الرجل على رجل بدين له عليه. هذه الحوالة، الحوالة انتقال بحق الرجل إلى آخر عليه نفس الحق ليستوفى منه. أنا لي عندك 100 وأنت لك عند أحمد 100، فتحيلني على أحمد، ما يلزم إذني، يلزمني الإحالة. إذا كان أحمد مليئا، قال صلى الله عليه وسلم: من أتبع على مليء فليتبع. نعم. قال الإمام مالك: فالرجل يحيل الرجل على رجل بدين له عليه، إنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وهذا الأمر عندنا، وأنه لا يرجع على غريمه الأول. نعم، لأنه انتقل الدين خلاص. يعني أنا أحلتك، أحلت مثلا أبو جعفر على علي، أبو جعفر الله عندي 100 فأحلته على علي لأني أنا لي عند علي 100. طيب، هنا يلزم أبو جعفر الإحالة خلاص، ما يقول لا أنا لا أريده طالما أن علي مليء. لكن لو علي غير مليء، لو علي غير مليء له أن يمتنع. طيب، أنا أحلت على علي، علي مات أو أفلس أو كذا، هل أبو جعفر يرجع علي؟ لا، خلاص الدين صار له عند علي، أنا خلاص ما برئت ذمتي بالإحالة، وعلي فيتعامل مع علي تعامله مع أي رجل عليه دين، أنا لا علاقة لي خلاص. نعم. قال: فليس المحتال على الذي أحاله شيء، وهذا الأمر عندنا، وأنه لا يرجع على غريمه الأول. لا، ما هو مماطل الإحالة ما تصح أصلا، لأنه إذا كان فقيرا أو مماطلا أو مثلا رجلا شرسا، هذا رجل منعته الحقوق أو أخاف منه لأنه رجل معتدي، رجل ظالم، أي مانع من الموانع هذه تبطل الإحالة. لأن النبي لما قال على مليء، فالمليء يعني القادر على السداد بأي نوع بقى، بأي صفة، قادر ماليا، ليس مماطلا، ليس ظالما. قد يحيل، أنا أحيل على واحد بينه هو وبينه عداوة أصلا، فنفس المسألة. نعم. قال الإمام مالك: فأما الرجل يحيل له الرجل بدين له على آخر ثم يهلك الحميل أو يفلس، فإن الذي حمل له يرجع على غريمه الأول. فأما الرجل يحيل له الرجل بدين له على آخر ثم يهلك الحميل أو يفلس، فإن الذي حمل له يرجع على غريمه الأول، لأنه ما وصله هلك في الطريق. نعم. باب القضاء في من باع ثوبا وبه عيب. قال الإمام مالك: إذا باع الرجل ثوبا وبه عيب من خرق أو غيره قد علمه فيشهد له بذلك وأقر به، فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع. إذا باع الرجل ثوبا وبه عيب من خرق أو غيره قد علمه فيشهد له بذلك وأقر به، فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه إذا باع ثوبا فيه عيب والرجل البائع يعلم العيب، الرجل البائع يعلم العيب، عيب مثلا فيه رقعة أو شيء وباعه على إنه جديد ويعلم هذا العيب، فاشتراه عبد العزيز مثلا، باع سويتر أو جاكيت أو كذا وفيه عيب يعلمه، وما قال ذلك المشتري، ما قال ذلك للمشتري، فأخذه المشتري لبسه وقطع فيه شيء وكذا، ثم علم بعد ذلك بالعيب في هذا الجاكيت الأول، الثوب الأول هذا، فإنه يرجعه إلى الأول ولا يضمن شيء مما أحدثه فيه من خرق. ليه؟ لأنك بعته معيبا وأنت تتحمل هذا. إنما لو المشتري كان قد علم بالعيب وسكت ولبس وفي النهاية قال بعد ما ألبسه قليلا أعيده إلى صاحبه، فهذا ليس له. إذا علم بالمعيب وسكت هذا ليس له أن يعيده بعد ذلك. نعم. طيب، لو عبد العزيز مثلا بيبيع أشياء هي مستعملة مثلا، فمعروف ممكن يكون فيها كذا أو كذا، فإذا هو يبيع بهذا الشرط، يعني أنت معروف أنه هذه الأشياء فيها المستعملة وارد أن يكون فيها كذا، فإذا كان هذا مما جرى بالعرف في مثل هذا لا بأس، أما أزيد من هذا لا، لكن مما جرى به العرف أن هذا ممكن أن يكون في مثل هذه الأثواب اللي هي مستوردة، ممكن يكون في أشياء من هذا القبيل، لا بأس بذلك. يعني عيب ليس قادحا، أما لو عيب قادح وأنه قادح في هذا الباب على حسب العرف فإنه يرجع عليه. نعم. نعم. فليتبع هذا على الوجوب، يعني ليس له أن يرجع، ولهذا قالوا ما يشترط إذنه. اللي أخرجوا بماذا؟ ليه؟ لا، العلماء على هذا، الإمام أحمد رحمه الله لا يرى الإحالة، بل هذا ظاهره، إنه من أتبع إذا أتبع على مليء فليتبع. ما أظن أبدا داود ينفرد بهذا، ما أظن داود ينفرد. قال إنه ثم مذهب السنة والجمهور أنه إذا أحيل على مليء استحب له قبول الحوالة، وحملوا الحديث على الندب. وقال بعض العلماء القبول مباح لا مندوب، وقال بعضهم هو واجب لظاهر الأمر، وهو مذهب داود الظاهر وغير غير من به لم يذكر يعني. لا، شوف كتب الخلافة. نعم. قال الإمام مالك: وتفسير ذلك أن الرجل يبيع الثوب فيه خرق أو عوار قد علم به صاحبه الذي باعه فقطعه الذي ابتاعه، ثم ظهر على عيبه، فهو رد على صاحبه الذي باعه وليس على الذي ابتاعه غرم. نعم. قال الإمام مالك: وإن ابتاع رجل ثوبا فيه خرق أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه، فإن المبتاع بالخيار، إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الخرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل، وإن شاء أن يغرم قدر ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، هو في ذلك بالخيار. وإن كان المبتاع صبغ الثوب بصبغ يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار، إن شاء وضع قدر ما نقص الخرق من ثمن الثوب، وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه فعل، وينظر كم ثمن الثوب وفيه الخرق أو العوار، فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زيد فيه بصبغ يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار، إن شاء وضع عنه من الصبغ 5 دراهم كان شريكين لكل واحد منهما بقدر حصته، وعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في الثوب. يعني أنه إذا باعه شيئا معيبا لكنه لم يعلم بالعيب، لم يعلم بالعيب اللي هو البائع، لم يعلم بالعيب فعلا، فحينئذ المشتري إذا علم بالعيب بعد ذلك فهو بالخيار، بالخيار، إن شاء أمسك وطلب بفرق السعر، وإن شاء رده وأخذ ماله. يعني لو أن هذا العيب هو اشترى الشيء 1000 والعيب هذا 200، فإن شاء يرجع المال البضاعة ويأخذ 1000، وإن شاء يبقيها ويأخذ فارق السعر هو قدر العيب 200. نعم. قال: باب اللقطة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن عمرو. يسمي العلماء بخيار العيب، خيار العيب، إذا ظهر عيب فإنه بالخيار يرجع فيأخذ ماله أو يأخذ قدر ما يساوي العيب فقط. نعم. قال: حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن مسعود. هذا على أن ضالة الإبل تترك لأنها قادرة على أن تمتنع بنفسها عن صغار السباع، تترك، أما غيرها فإنها تؤخذ، ولكن على من أخذها أن يعرف علاماتها حتى إذا جاء ربها ووصفها أدها إليه. هذا كله إذا لم أتيقن أنا أن الإبل يمكن أن تهلك أو تسرق أو إلى آخره، فحينئذ لي أن أخذها. أما مع عدم الخوف عليها فتترك ضالة الإبل معها حذاؤها وثقاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، ما لك ولها. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام ووجد صرة فيها 80 دينارا فذكرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشأم، فإذا مضت سنة فشأنك بها. نعم، معنى ذلك أنها تملك بعد السنة، لكن إن جاء ربها يوما ما فصفها حتى بعد أن تنفقها أنت فإنك ترجعها إليه. نعم، لكن جاز الانتفاع بها بعد السنة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء بها إلى عبد الله بن عمر فقال إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال عبد الله بن عمر عرفها. قال قد فعلت. قال زد. قال قد فعلت. قال لا آمرك أن تأكلها، لو شئت لم تأخذها. قال هنا عبد الله بن عمر عرفها، قال قد فعلت، قال زد، قال قد فعلت، قال لا آمرك أن تأكلها، لو شئت لم تأخذها. هذا خلاف الأصل، فالأصل أنك تعرفها سنة فقط ولا تزيد عن السنة، وبعد السنة تمتلكها. نعم، فالصواب هو الحديث، فالحديث مقدم. نعم، خلاص يعتهر، يعتهر بعد السنة. لو جاء بعد 10 سنوات بعد التصرف هي له، يقول أنا تصرفت فيه وأكلت أو وبرها وبنيت به وفعلت وفعلت، هي له بعد 100 سنة هي له. قال صلى الله عليه وسلم فإذا جاء ربها فأدها إليه حتى بعد الانتفاع. طيب خلاص تصرف فيها بيدفع ثمنها وتصرف فيها يعني استفاد منها، فالشريعة أباحت له الانتفاع، لكن إن جاء ربها فيعطيه، يصبر عليه، لو مش يقدر يدفع يصبر عليه لغاية ما يجد. لو تصدق بها فجاء ربها أيضا يقول له أنا تصدقت، فإن شئت كانت صدقة لك وإن شئت أعطيها لك. نعم نعم، ما لها هي لصاحبه زاد او نقص، ينظر يوم ما هو تصرف فيها كانت بالزياده فيها تابعه للاصل. نعم. قال باب استهلاك اللقطه. قال الامام مالك الامر عندنا في العبد يجد اللقطه فيستهلكها قبل ان تبلغ الاجل الذي اجل في اللقطه وهو سنه، انها في رقبة العبد، اما ان يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه واما ان يسلم اليهم غلامه، فان امسكها حتى يأتي الاجل الذي في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع بها، ولم يكن في رقبته ولم يكن على سيده منها شيء. انتبهتم؟ يعني يقول العبد لو استهلك اللقطة قبل الاجل فان وجاء ربها فإن ثمن هذه اللقطة يكون في رقبة العبد، السيد يدفع قيمة اللقطة أو يدفع لهم العبد. إنما إذا انتهت السنة والعبد استهلكها ثم جاء ربها فلا تتعلق برقبة العبد نفسه، يعني ما يسلم العبد، وإنما السيد يدفع ما يقابل هذه اللقطة فقط. نعم. قال باب ضوال للإبل. يقول كانت دينا عليه، أن تصبح دينا عليه يتبع بها، ولم يكن في رقبته ولم يكن على سيده منها شيء. ليه؟ لأنه استعملها على وجه المباح، يبقى سيده ليس عليه شيء، وإنما هذا يصبح دينا على العبد يسدده متى ما قدر عليه، وسيده لا يدفع شيئا ولا يسلم إليهم عبده. ما الفرق بين هذه وبين الأولى؟ أنه يدفع قيمتها للناس اللي هو السيد او يدفع لهم العبد. الفرق انه قبل السنة التصرف غير جائز وبعد السنة التصرف جائز. نعم. قال باب ضوال للإبل. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري حدثه أنه ورد بعيرا ضالا بالحرة فعرفه ثم ذكر لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات فقال له فإنه قد شغلني عن ضيعتي. فقال له عمر عن مشروعي وتجارتي وأرضي. نعم. فقال له عمر أرسله حيث وجدته. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال من أخذ ضالة فهو ضال. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك هذا محمول عليه إذا أخذ ضالة بغير حق أخذها لنفسه هو لا ليعرفها. نعم. أو تكون ضالة الحرم لأنه لا يحل للإنسان يأخذ ضالة الحرم إلا لمنشد إلا لمن يعرفها. نعم. نعم. تكون ضالة الإبل أو ضالة الإبل إلا إذا خاف عليها. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب إبلا مؤبلا تتناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. يعني لعله خشي عليها هلكة وكذا فأباح عثمان أخذها وتعريفها كسائر اللقط. نعم. باب القضاء في من وجد مع امرأته رجلا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه. فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال له علي إن هذا شيء ما هو بأرضي عزمت عليك لتخبرني. فقال أبو موسى الأشعري كتب إلي معاوية بن أبي سفيان. فقال علي أنا أبو حسن إن لم يأتي بأربع شهداء فليعطى برمته. إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. ما معنى فليعطى برمته؟ يعني فيها القصاص إذا لم يأتي بأربعة شهداء. نعم. فإن أقام بينة على ذلك أو شهد له بذلك إن كان قد قتله فإن أتى شهود على أنه فعلا كان مع هذه المرأة فإنه لا يكون فيه القصاص أما الزنا يجوز أربعة شهداء. أما القتل قتل الرجل لمن وجد مع امرأته رجل هذا إن أتى بشهود يشهدون أنه فعلا في هذا وجد في هذا المكان ووجد في هذا كذا فإنه لا يقتص منه حتى ولو لم يكن قد زنى الزنا الشرعي الذي يستوجب إقامة الحد. لأنه مسألة القتل غير مسألة إقامة حد الزنا. حد الزنا ما يقوم إلا بأربعة شهداء. إنما القصاص في القتل وعدمه لأن الإنسان يغار هل لازم إن هو لا يقتل إلا إذا يقول انتظر أقتلك أو لا أقتلك انتظر الأول أشوف أنا فعلا أنت زنيت الزنا اللي حدده الشرع ولا لا. لا الإنسان يغار حتى لو وجد رجلا في البيت ولو لم يدخل غرفة نومه فإنه قد يقتله غيرة. فهذا ما يقال لابد من أربعة شهداء إنما هذا اعتداء على عرض واقتحام المنزل وغير ذلك. فانه يلزم فقط في ذلك ما يلزم في القصاص. القصاص يلزم له شاهدان فيأتي بالشاهدين على انه فعلا، وإلا فالقصاص منه. لأنه قد يدعي ناس هذا، قد يدعي ناس هذا، يقتلون الرجل ثم يأتون به إلى البيت ويقولون وجدناه مع النساء. نعم نعم. فلا يقتص منه الشاهد هذا مع يمينه. نعم. قال باب القضاء في السحرة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه عن حفصة. أسعد ولا سعد؟ أسعد. أسعد. ابن أسعد ابن زرارة أنه بلغه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت. قال الإمام مالك في الساحر إذا سحر نفسه قتل، وذلك السحر الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق فإني أرى عليه القتل إذا عمل هو نفسه. فإن أرى عليه القتل إذا عمل هو نفسه، يعني أن السحر يقتل. هذا الساحر حدوه ضربوه بالسيف ولو تاب، حتى ولو تاب فإن هذا حد. ماذا لو تاب الزاني؟ يسقط الحد؟ ما يسقط الحد، ولكن توبته تنفعه في الآخرة. لكن لابد من الحد، لابد من إقامة الحد عليه. ابن عبد البر قال إذا سحر نفسه، كانوا يعني يريد مالك المبالغة في هذا، حتى ولو سحر يعني ليس باللازم في قتل الساحر أن يكون قد قتل بسحره، فإن السحر نفسه موجب لهذا الحد. ولهذا قتلت حفصة وقتل جندب، وورد هذا عن الصحابة، قتل السواحر ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تاب الساحر قبل أن يقدر عليه، لو كان رجل يسحر وتاب وبعد خمس سنوات رفعوا أمره إلى القاضي وقالوا هذا كان ساحرا، فإنه لا يقتل لأنه خلاص تاب من سحر. شوف ماذا قال ابن عبد البر في تفسير فإن أرى عليه القتل إذا عمل هو نفسه. عود الضمير على من؟ على ماذا؟ وإذا في السحر إذا سحر نفسه. نعم. قال باب القضاء في من ارتد بعد إسلامه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس. ابن عبد طبعا بالتنوين ابن عبد القاري. فسأله عن الناس فأخبره ثم قال هل كان فيكم من مخبرة خبر؟ قال نعم. مغربة خبر. هل كان فيكم من مغربة خبر؟ قال يعني نعم. يقول في الحاشية يعني هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد؟ قال نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه، فقال هلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه. قال الإمام مالك ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى والله أعلم من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم يقتلون ولا يستتابون، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم. ولم يعني بذلك فيما يرى والله أعلم أنه من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية ولا من تغير عن دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام، ومن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإن ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذلك أنه لو أن قوما جماعة كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم قبل ذلك، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا. قال الإمام مالك: وذلك الأمر عندنا. نعم، من ارتد بعد الإسلام هذا يقتل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من غير دينه فاضربوا عنقه. وليس هذا الحكم في من ترك اليهودية إلى النصرانية ولا من ترك النصرانية اليهودية، إنما هذا من ترك الإسلام. طيب، الأمر الثاني: هل المرتد هذا يستتاب أو لا؟ فذكر الإمام مالك أن الردة على قسمين: ردة ظاهرة بأمر ظاهر فهذا يستتاب، وردة بسبب أمر باطن لا يطلع عليه أحد كالزنديق المنافق، فهذا ما يدرينا أنه تاب توبة صادقة، لأنك إن قدرت إن استتبت قال أنا تبت وما يدرينا أنه صادق، هذا يقتل ولا يستتاب. فإن كانت الردة بأمر في قلبه بأمر باطن لا يطلع عليه فإن هذا يقتل، لأنه لا سبيل لنا على صدقه في هذا. وأما إذا كان بأمر ظاهر ترك الإسلام وقال أنا نصراني فهذا ندعوه إلى الإسلام، ترجع إلى الإسلام نستتيبه، فإن تاب وإلا قتل. يبقى إذن إذا كانت الردة بأمر ظاهر فهذا يستتاب، وأما إذا كانت الردة بأمر خفي فهذا لا يستتاب، لأننا لا سبيل لنا عليه، لهذا الزنديق يقتل ولا يستتاب. هذا قول مالك رحمه الله تعالى وهو الصحيح. وإن كان قد تاب هذه توبة صادقا في توبته تنفعه في الآخرة، هذه تنفعه في الآخرة، أما في الدنيا فلا تضرأ عنه القتل، لأننا أمثال هؤلاء لا نطلع على صدق توبتهم. هذا أمر. الأمر الثاني أنهم يتلاعبون بذلك، ولو جئنا بواحد يقيم عن الحد يقول أنا توبت، لهذا لابد من قتله. نعم طب احنا عشان كده احنا بنقول نقيم عليه الحد. انت نفسك بترد اهو، انت بتقول ان انا طلع القلوب وترجع تقول يستتاب، ان لا نطلع القلوب ولهذا نقطع رقبته. ثم نقول ان كان صديقا فيما قال هذا يلقى الله ينفع عند الله عز وجل، ونكون قد فعلنا فيه ما امرنا الشارع به. فمن كانت ردته بشيء لا يطلع على صدقه إن رجع في ذلك أم لا، لأنه بشيء باطن في قلبه لا يطلع على صدقه، فهذا نسد الباب حتى لا تلاعب الزنديقة بدين الله عز وجل. ولهذا الزنديقة الصحرة كل هؤلاء يقتلون ولا يستتابون، لنسد الباب. إنما رجل قد يكون زنديق، هذا رجل يضمر النفاق وكذا، فإن قدرت أنا عليه لأنه تكلم بكلامي كلام يدل على هذا، فإن قدرت عليه قال أنا تبت ورجعت نتركه، إذن كل واحد سوف ينال من الإسلام ومن نبي الإسلام ومن شريعة الإسلام، وبعدين إما أن يبقى على هذا الأمر يبث ضلالة، وإما أن أقدر عليه، فإن قدرت عليه قال أنا تبت نتركه. فتجرأ أمثال هؤلاء، إنما لو علموا أنهم مقتولون حتما، إذا قدر عليهم مقتل حتما، فإنهم لن يظهروا هذا أبدا. نعم. كيف إقامة الحج؟ قتل. ثم قتله. يعني بإذن ولي الأمر معروف. يعني هم قتلوا هذا بإذن ولي الأمر. إما بإذن مباشر أو بعلم برضا يعلمونه. برضا يعلمونه. نعم. وهو ايه؟ هو يبدو من النفاق ويبدو الاسلام. اي نعم. لأنه لا يطلع عليه لا يطلع عليه. نعم. قال: كتاب الوصايا، باب الأمر بالوصية وتغييرها. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك، فإنه يغير من ذلك ما بدا له، يصنع ما شاء حتى يموت، فإن أحب أن يترك تلك الوصية ويترك غيرها فعل، إلا أن يدبر مملوكا، فإن دبره فلا سبيل له إلى ما دبر، فإن لم يكن فيه تدبير فله أن يغيرها ما عدا التدبير. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. قال الإمام مالك: ولو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة كان كل من أوصى قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره. قال الإمام مالك: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه يغير من ذلك ما شاء ما عدا التدبير. نعم، هذا ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى، أن الوصية الإنسان يغير فيها ما يشاء. ليه؟ لأن الوصية ما تلزم إلا بعد الموت، فطالما أنني في حياة فأنا أغير ما شئت. أنا مثلا أقول: أنا أوصي لعم عبد الحميد بكذا وكذا وكذا، ثم بدا لي بعد شهر أن أغير هذا أجعلها لهاني ولده مثلا، ثم بدا لي بعد ذلك أن أجعلها لأحمد، خلاص أنا حر، لأنها لا تلزم إلا بعد الموت. قال: إلا التدبير. تدبير يعني إذا قال: إذا أنا مت فغلامي هذا حر، هذا تدبير. وسبق الكلام في التدبير هل له أن يغيره أو لا. نعم نعم، على أي نعم، لأنه لا الإجماع في تغيير الوصية لا في الوصية، لأنه لا الحق له، لأنه لم يلزمه بعد. نعم. باب جواز وصية الصغير والضعيف والسفيه. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن عمر بن سليم الزرقي أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنها هنا غلام يفاع لم يحتلم من غسان وورثته بالشام، وهو ذو مال وليس له هنا إلا بنت عم له. فقال عمر بن الخطاب: فليوصي لها. وأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمر بن سليم: فبعت ذلك المال 30,000، وبنت عمه التي أوصى لها أم عمرو بن سليم. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة وورثته بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقيل: إن فلانا يموت أفيوصي؟ فقال عمر: نعم فليوصي. قال أبو بكر بن محمد: وكان الغلام ابن 10 سنين أو 12 سنة، فأوصى بمال له يقال له بئر جشم، فباعها أهلها 30,000 درهم. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياه إذا كان معهم ما يعرف من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصي وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له. هذا اختيار مالك رحمه الله تعالى، أن الوصية ما يلزم فيها البلوغ، لو أوصى الصغير بل وأوصى السفيه بل وأوصى من في عقله شيء إذا كان يفيق بعض الأوقات صحت وصيته لهذا. والذي يظهر لنا أنه هذا من قبيل التصرف في الأموال، والإنسان لا يتصرف في المال إلا إذا كان بالغا رشيدا، إلا إذا كان بالغا رشيدا. أما تصرف الصغير في مثل هذا فإنه لا يصح، لا يصح. نعم. ابن البر ذكر إيه؟ خلاف. قول كده. قال أبو عمر: وأما وصية الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول والفعل فوصيته جائزة ماضية عند مالك وليس أصحابهما، ولا حد عندهم في صغري 10 سنين ولا ليه قالوا يعني يعللون هذا بين الصغير إذا أوصى وكذا أن كل هذا من باب الإحسان والرفق، وأن مثل هذا يسامح فيما لا يسامح في غيره. نعم، بناء على أنه أيضا الصغير ممكن يتصرف تصرفات في صدقة في كذا لو مثله يتصدق بها، فقالوا هذا الشريعة تتشوف لهذا. نعم. وقال عبيد الله بن الحسن إذا أوصى في وسط ما يحتلم له الغلمان جازت وصيته. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجوز وصية الصبي. وقال المزني وهو قياس قول الشافعي، ولم أجد للشافعي في ذلك شيئا ذكره ونص عليه. واختلف أصحابه على قولين، أحدهما كقول مالك والثاني كقول أبي حنيفة، وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عتقه ولا يقبض منه في جناية ولا يحد به في قذف، فليس كالبالغ المحجور عليه، فكذلك وصيته. رجح ابن عبد البر، رجح حاجة. قال أبو عمر وقد أجمع هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة، ومعلوم أن من يعقل من الصبيان ما يوصي به فحاله حال المحجور عليه في مال، وعلة الحجر تبديد المال وتلاف، وتلك علة مرتفعة عنه بالموت، وهو بالمحجور عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل، فوجب أن تكون وصيته مع الأثر الذي جاء فيه عن عمر رضي الله عنه. هذا قياس مع الفارق. نعم، والصحيح أنه ما يتعلق بتصرفات المالية فلابد فيه من البلوغ والرشد. نعم. قال باب الوصية في الثلث لا يتعدى. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع، فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، فأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فبشطره؟ قال لا. قلت ثم قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك انتظر ورثتك أغنياء، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي؟ قال إنك إن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، فلعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. والله وفعلا خلف وطال عمره رضي الله عنه حتى قاد مغازي ومعارك، وهو كان ينتظر الموت، وصار له أبناء وأولاد، ومنهم روى الحديث عنه. نعم. فعن عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه، لم يكن عامر وقتها. نعم. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن وإمضاء الهجرة ألا يعود فيها، ولهذا ما هاجر أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم هجرة من مكة إلى المدينة ثم رجع إلى مكة حتى لا يبطل عمله، النبي صلى الله عليه وسلم حرج عليهم ذلك، ولهذا لا يكون مهاجر يبقى في مكة أكثر من 3 أيام إذا قضى حاجته، فلا يبقى أكثر من 3 أيام يعود، وهذا من أدلة الجمهور الذين رأوا أن المسافر إذا سافر مدة فإنه بعد 3 أيام يفرق بين المسافر والمقيم، فرق بين المسافر والمقيم، وليس أنه يبقى دائما، إنما المسافر له مدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبقى أحد من هاجر أن يبقى في مكة أكثر من 3 أيام، قالوا هذا حد المسافر من المقيم، فلما لم يكونوا مقيمين ضرب لهم هذه المدة، وهذا أقوى عندي في استدلال الجمهور من 20 صلاة التي قالوا بأنه إذا مكث 20 صلاة ثم فإنه يكون إذا كان سابق أكثر من 20 صلاة فإنه يكون حكمه حكم المقيم، قبل هذا يكون حكمه حكم المسافر، بدليل أن النبي لما قدم من المدينة إلى مكة بقي فيها 4 أيام ثم انتقل إلى منى، قال هذه مسافة المسافر، لأنه يمكن أن يوجه إلى ذلك أن هذا ما وقع قصدا، ما وقع هذا اتفاقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم للرابعة من ذي الحجة ثم انتقل إلى منى في 8 يوم الترويح. أما ما حدده النبي نفسه وقال ما يبقى أحد بعد 3 هذا قصد، فلماذا هذه المدة إلا إذا كانت مقصودة؟ هذا عندي أقوى. نعم نعم، لماذا إذن؟ إذن هذا حد مقيم عن مسافر، هو ما فارق ما يقيم أكثر من ثلاثة. ليه؟ لأن هذا هو الفارق بين المسافر والمقيم. نعم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم. قال حدثنا أبو مصعب يعني قال يتوجع له ويتحزن. قال حدثنا أبو مصعب. هل هنا أنه آثم سعد بن خولة مات في مكة؟ يقول لكن البائس سعد بن خولة يعني لما مات في مكة هل هو يأثم؟ لا، هذا شيء ليس باختياره، لكن الإنسان إذا مات في دار هجرته كان هذا أمرا عظيما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحزن، يرثي يعني يحزن، رثى يحزن لسعد أن مات في مكة وإن كان لا يأثم بهذا. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا لو لم يرجع في هجرته. شوف ابن عبد البر قال يرثي له إيه. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب أن أبا لبابة ابن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قوم التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئك من ذلك الثلث. نعم. قال الإمام مالك في الذي يوصي بثلث ماله ويقول غلامي فلان يخدم فلانا لإنسان آخر يسميه معاش ثم هو حر فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت، قال فإن خدمه العبد تقوم ثم يتحاصان، يحاص الذي أوصي له بثلثه ويحاص الذي أوصي له بخدمة الغلام ثم تقوم خدمة الغلام، فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو إجارته بقدر حصته، فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش أعتق العبد. نعم، يعني أنه العبد يدخل في ثلث المال ولا يكون من كل المال، يدخل في ثلث المال العبد، إن كان داخل الثلث لا بأس، إن كان خارج الثلث فيقوم بما زاد على ذلك. نعم. قال الإمام مالك في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا ولفلان كذا يسمي مالا، فيقول ورثته إنه قد زاد على ثلثه، إن الورثة يخيرون، طالما زاد عن الثلث يخير الورثة إما أن يمضوا ذلك أو لا، بل هذا على أن الوصية لا تتجاوز الثلث، الوصية لا تتجاوز الثلث، ما زاد على الثلث فإن الورثة يخيرون بين إمضاء وبين الرجوع فيه. نعم. فيقال لهم إما أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت، وبين أن يسلموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت ويسلموا إليهم ثلثه، فتكون حقوقهم فيه إن زاد ونقص بالغا ما بلغ، ولا بد لأهل الميراث من إحدى الخصلتين، إما أن يعطوا أهل الوصايا ما سماه الميت وإما أن يعطوهم ثلث مال الميت بالغا ما بلغ. نعم. إذا الوصايا تكون في الثلث، والثلث كثير، ولهذا رأى بعض السلف كابن عباس وغيره أنه لو غض من الثلث إلى أقل فهو خير له. نعم. قال باب صدقة الحي عن الميت. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال خرج سعد بن عبادة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل له أوصي، قالت فيما أوصي، فقيل لها فقيل لها أوصي، قالت فيما أوصي؟ إنما المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد ذكر ذلك له، فقال سعد يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط تماء. وإذا صحت الصدقة صح غيرها من أعمال البر، لماذا نحجر وسعا؟ إذا صحت الصدقة صح غيرها، فلماذا نحجر وسعا نقول هذه عبادة، هذه كذا، لابد أن يأتي النص بعينها، ولابد أن يأتي النص بمفردها، أتى النص بجنسها. أفت صدق عن أمي؟ صدق، أدعو لأمي أدعو، أحج لأمي حج، أعتمر لأمي اعتمر، أصلي وأهب الثواب صلي وتهب الثواب. أمر واسع، ليس باللازم أن تعود أنت إلى كل مفرد. استلم يقول يا شيخ لكن هذه عبادة والعبادة توقيفية. نقول يا أخي العبادة توقيفية وقد ورد التوقيف، التوقيف ورد أن العبادة هذه تنتفع المرأة بها إن وهبها الإبن لها، فعلى ما تميز أنت بين عبادة وعبادة؟ كلها عبادة، كلها. فمن فعل ذلك فلا ننكر عليه، ومن أتى يسترشد نقول له توقف على الصور التي ورد بها النص أفضل وأكمل حتى نخرج من هذا الخلاف. تصدق، حج، اعتمر، تدعو، لكن لا تقرأ القرآن وتهب الثواب، ولا تصلي وتهب الثواب، لا تفعل هذا، لأننا نختار له الأكمل، ولا شك أن الأكمل وأفضل ما لا نزاع فيه، لكن لو فعله واحد لا ننكر عليه. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها، لو تكلمت تصدقت، أفتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هات قصة كده أبو لبابة، شوف ابن عبد البر ذكرها ليه، إذا كانت ابن عبد البر ذكرها في موضع آخر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق عن أبويه بصدقة فهلك، فهلك فورث ابنها المال وهو نخل، فورث ابنها ابنهما فورث ابنهما المال وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أجرت في صدقتك في صدقتك وخذها بميراثك. نعم. يعني بعدما صدق على أبويه صدقة فهلك فورث ابنهما المال ونخل، فسأل عن ذلك فقال قد أجرت في صدقتك. هذا محمول عليه إنه ما أخرجها من المال، تصدق عن أبويه بصدقة، صدق عن أبويه فهلك يعني مات، فورث ابنهما المال، يبقى ما خرج وهو نخل، فسأل عن ذلك رسول الله فقال قد أجرت في صدقتك يعني بنيتك هذه وخذها بميراثك. أو نعم أي، بس لو كان قد صدق عن أبويه بصدقة يعني قد لو أخرج المال، لو أخرج المال كيف يأخذه؟ ها أيوة عن أبويه ولا لي أبويه؟ فين هو مبلغه عن أبويه؟ طب تصدق عن أبويه ها؟ طيب كيف بعد ما تقول صدق عنهم؟ يبقى تصدق لولا، طب هو عن يبني، تصدق عن أبويه بصدق، عنهم بصدقة، فهلك فورث ابنهما المال ونقل فسأل عن ذلك فقد قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك. كيف يتصدق عنهما من ماليهما؟ لو كان قد خرج المال من يده يرجع فيه، كيف يدخل في ماله؟ فلعل هذا قبل أن يخرج ذلك من المال، نعم، فيعود مال ورثة. شوف ابن عبد البر صار هو الوارث لأم، لا عن أمه. هذا قال أبو عمر روي هذا الحديث من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد أحسنه حديث بريدة، ثم ذكره قال أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإن وأن امرأة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليد وأنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث. طب خلاص ما في مشكلة، هذه ما فيها مشكلة. لكن ده رجل من أنصار من بني الحارث. هو يقول روي هذا الحديث من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد، أحسنها حديث بريدة الأسلم، ثم ذكر حديث بريدة. هذا في الحديث بريدة أن هذا رواية يحيى عندكم؟ ايه بقى رواية يحيى؟ خلاص حل الاشكال على ما كان عن حل الاشكال، انما عن يبقى الاشكال، انما على خلاص ما في اشكال. صدق على ابويه ودخل المال في صدق ابويه، مات الابوين، هذا مال ترك، ما في اشكال. نعم هو حينئذ لهذا نقول هذا ما في اشكال، او يكون عن ابويه، يعني أراد أن صدق عن أبويه صدقة يكون له في لهما في ذلك الأجر، ولكن ما خرج تلك الصدقة من يعني عنهما. فإذا مات والمال ماله فليلزم بالإخراج أم لا يلزم؟ لا يلزم، لكن هذا فيه إشكال، عن أبويه هذه فيها إشكال، لكن على أبويه لا إشكال في ذلك. نعم. لكن البائس سعد بن خولة قال البائس هو الذي عليه أثر البؤوس وهو الفقر والقلة، قوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرثي أن مات بمكة، قال العلماء هذا من كلام الراوي وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول انتهى كلامه عند قوله لكن البائس سعد بن خولة، فقال الراوي تفسيرا لمعنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجع له ويرق عليه لكونه مات بمكة، وقد اختلفوا في قائل هذا الكلام من هو، فقيل هو سعد بن أبي وقاص، وقد جاء مفسرا في بعض الروايات قد الزهري وليس من كلام سعد بن أبي وقاص، واختلفوا في قصة سعد، فقيل لم يهاجم من مكة حتى مات بها، وذكر البخاري أنه هاجر وشهد بدرا ثم انصرف إلى مكة ومات بها، وقال ابن هشام إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا وغيرها، وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة 10، وقيل توفي بها سنة 7 في الهدنة، خرج مجتازا من المدينة، فعلى هذا وعلى قول عيسى بن دينار سبب بؤسه سقوط هجرته لرجوعه مختارا وموته بها، وعلى قول الآخرين سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان، وإن لم يكن باختياره لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته والغربة عن وطنه إلى هجرة الله تعالى. قال القاضي وقد روي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف مع سعد بن أبي وقاص رجلا وقال له إن توفي بمكة فلا تدفنه بها، وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى أنه كان يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها، وفي رواية أخرى لمسلم قال سعد بن أبي وقاص خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة، وسعد بن خولة هذا هو زوج السبيعة الأسلمية، وفي حديث سعد هذا ذكر المسألة. نعم، والذي يظهر أنه مات فيها ولم ينتكس ولم يبطل هجرته إنما مات فيها، فيكون أنقص من غيره، ولا شك أن الإنسان يرثي لمثل هذا وإن كان لا يأثم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وسئل ما نقصان عقلها ودينها، فبين أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم هذا نقصان العقل الدين، طب نقصان الدين هنا هي تأثم عليه؟ ما تأثم، لكن تنقص المرأة عن الرجل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فكذلك من مات غير مختار وهو بمكة فإنه لا يأثم، ولكن لا شك أن من مات بالمدينة أنه أكمل، فيكون هذا أنقص من غيره وإن لم يكن آثما في هذا. نعم متى صرخ عن أبوي؟ طبعا كيف جائزة؟ استحب طبعا نفقة على الأبوين عليهم تعطيهم صدقة؟ لا، هذا خارج النفقة الواجبة. النفقة الواجبة هي اللي تجب عليك، لكن غير النفقة الواجبة أن أعطي لأبوي، أكرم أبوي وأحسن إليهما، هذا من أعظم البر والإحسان. نعم. بمعنى على، لو بمعنى على ما فيش كلام. قال: باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال. قال الإمام مالك: إن أحسن ما سمعت في المرأة الحامل وفي قضائها في مالها وما يجوز لها من مالها أن الحامل كالمريض، فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن لصاحبه أن يصنع في ماله ما أراد، وإن كان المرض المخوف على صاحبه لم يجد لصاحبه شيء إلا في ثلثه. وكذلك الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف، لأن الله جل ذكره قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال الله تبارك وتعالى: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. سبحان الله، هذه فوائد، هذه فائدة عظيمة. أول حمل بشر وسرور، أول مرة تشعر الحامل الله أكبر، فرحة سعيدة. وبعدين ما فيش تبع بقى، هو فقط لا حمل يتعب ولا شيء، فأوله بشر وسرور، وأما بعد ذلك فتعب ونصب، حملته كرها وبعضه كرها، بعد ذلك يبدأ الألم، يبدأ الذهاب إلى الطبيبات، يبدأ كذا، لكن أول شيء خلاص هي كما هي، ما حملت، لكنها جاءها البشرى هذه، فبشرناها بإسحاق، ولهذا تصرفاتها صحيحة، تصرفات الصحيح. أما إذا أثقلت، فحكم المرض المخوف لا ينفذ إلا في الثلث. نعم. قال الإمام مالك: فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في ثلثها، فأول الإتمام 6 أشهر، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، فأول الإتمام 6 أشهر، فإذا مضت 6 أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في ثلثها. الله أكبر يا أخوان، الله يرزقنا وياكم العلم ولا يحرمنا من كتب السلف. طيب، إذا كان تصرفات المرأة في أول الحمل تكون التصرفات الصحيحة، وبالتالي تتصرف من كل مالها، أما إذا أثقلت فإن التصرف يكون من ثلث المال. ما الحد في 9 أشهر؟ ما الحد بينما تكون المرأة فيه تصرفاتها في كل المال أو الثلث؟ ما الحد؟ قلنا أول حمل بشر وسرور، طيب كم شهر؟ 2 شهر 3 أشهر، فليس في ذلك شيء مرفوع. فالإمام مالك اجتهد أن يكون أضبط شيء في هذا فرق ما بين تمام الحمل وعدم تمامه، وهو 6 أشهر للجمع بين الآيتين. فلهذا تمام الحمل يكون في 6 أشهر. المرأة إن وضعت حملا قبل 6 أشهر وهو تام فولد زنا، إنما بعد 6 أشهر ينسب إليه، يمكن أن يكون ذلك أقل مدة للحمل، ممكن المرأة تضع بعد 6 أشهر، أما قبل لا، إن وضعت ولدا هذا ولد زنا. يبقى إذن قبل 6 أشهر تصرفاتها من كل المال، بعد 6 أشهر تصرفاتها من ثلث المال، تكون قد دخلت في الثقل هنا. نعم. فصل تفصيل ايه؟ قالت: اما الحامل فاجمعوا على ان ما دون 6 أشهر من حملها هي كالصحيح في افعاله وتصرفه في ماله، واجمعوا ايضا على انها اذا ضربها المخاض والطلق انها كالمريض المخوف عليه لا ينفذ لها في مالها اكثر من ثلثها، واختلفوا في حالها اذا بلغت 6 أشهر من الى المخاض. فقال مالك ما وصفه في موطئه على ما ذكرنا، وهو قول الليث بن سعد وأحمد وإسحاق وطائفة من السلف، وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي وأبو ثور وداود: الحامل كالصحيح ما لم يكن المخاض والطلق أو يحدث بها من الحمل ما تصير به صاحبة فراش. وأجمع العلماء على أن من بلغت منه الجراح إن أنفذت قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: في الرجل يحضر القتال، إنه إذا زحف الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله بشيء إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه إذا كان على تلك الحال. باب الوصية للوارث. قال مالك بن أنس: إن هذه الآية منسوخة، قال الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخها ما أنزل الله تبارك وتعالى من تسمية الفرائض في كتاب الله. وقال الإمام مالك: والسنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجوز للوارث وصية إلا أن يجيز ورثة الميت ذلك، فإنه إن أجاز بعضهم وأبى بعضهم جاز منهم، ومن أبى أخذ حقه من ذلك. يعني اللي أجاز يمضي، واللي ما أجاز له ذلك. قال الإمام مالك: في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له في ماله إلا الثلث، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه، إنه ليس لهم أن يرجعوا في شيء من ذلك، ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث مثل ذلك، حتى إذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له في ماله. يعني يقول: لو استأذنهم في الزيادة على الثلث بعض الورثة ثم رجعوا بعد ذلك أنه ليس لهم ذلك، لو ليس لهم ذلك. نعم، والله أعلم أن هذا يظهر فيه نظر، لأنه ما تستقر هذه الوصية إلا بعد الموت، وبعد الموت الحق لهم. ابن عبد البر ذكر فيها خلافا، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه، يقول إنه ليس لهم أن يرجعوا في شيء من ذلك، ولو جاز ذلك لهم، ولو جاز ذلك لهم يعني الرجوع، صنع كل وارث مثل ذلك حتى إذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوا الوصية في ثلثه. نعم. قال إيه؟ قال: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أحدها قول مالك: إن أذن الورثة للمريض في حال مرضه أن يوصي لوراثته أو بأكثر من ثلثه فهو لازم له، إلا أن يكون ممن يخاف دخول الضرر عليه من منع رفض وإحسان وقطع نفقة ومعروف ونحو هذا، إن امتنعوا فإن كان ذلك لم يضرهم إذنهم، وكان لهم الرجوع فيما أذنوا فيه بعد موته، روى ذلك ابن القاسم وغيره. والقول الثاني: إن أذن لهم في الصحة والمرض سواء، ويلزمهم إذنهم بعد موته ولا رجوع لهم، روي ذلك عن الزهري وربيع والحسن وعطاء، وروي ذلك عن مالك، والصحيح عنه ما في موطئه وهو المشهور عنه من مذهبه. والقول الثالث: إن إذنهم وإجازتهم لوصيته في صحته ومرضه سواء، ولا يلزمهم شيء منه إلا أن يجيزوا ذلك بعد موته حين يجب لهم الميراث، ويجب للموصي له الوصية، لأنه قد يموت من مرضه وقد لا يموت، وقد يموت ذلك الوارث المستأذن قبله فلا يكون وارثا ويرثه غيره، ومن أجاز ما لا حق له فيه ولم يجب له فليس فعله ذلك بلازم له. صحيح. آخر عبارة: ومن أجاز ما لا حق له فيه ولم يجب فليس فعله ذلك بلازم له. نعم، وهذا هو الصحيح، يعني أحكام الوصية تكون بعد الموت. ومثله لو أن رجلا سافر مع رجل في سيارته، قال: تعالى هات سيارتك وأوصلني إلى الإسكندرية، فيأتي الرجل الآخر محسن، يأتي محسنا له، فقال: طيب لو إحنا الآن حصل حادث وأنت مت، صاحب السيارة يقول لآخر: طيب أنا ألزم بديتك، يعني العرضة عرض الآن في سفري أنه يمكن أن يحصل حادث وأدفع ديتك. فقال أنا متنازل عن ديتي، إذا حصل حادث ومت فأنا متنازل عن ديتي. فإذا حصل حادث ومات الرجل وقتل هذا الرجل وكان صاحب السيارة مخطئا في تعدي عنده، هل هذا فعلا لا يكون له دية ليس لورثته المطالبة بالدية؟ نعم ليس لهم ذا، نعم، لأن الحق الورثة وليس له، وليس له. كذلك أيضا الموصي، الوصية ما تكون إلا بعد الموت. بعد الموت صار الحق لمن؟ للورث، صار الحق للورثة. نعم إيه نعم عن جمهور، هذا قول الجمهور. نعم نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: فأما من استأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمهم ولورثته أن يرجعوا في ذلك إن شاءوا. وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله، يصنع فيه ما شاء، إن أحب أن يخرج منه فيتصدق به أو يعطيه من شاء فعل، وإنما يكون استئذانه جائزا على ورثته إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله، ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، وحين هم أحق بثلثي ماله منه، فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا به. فإن شاء بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فعل، ثم لم يقصر فيه الميت شيئا فإنه رد على الذي وهبه له، يرجع فيه ما بقي بعد وفاة الذي أعطاه. قال الإمام مالك: ومن أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى أحد ورثته شيئا في حياته فلم يقبضه فأبى الورثة أن يجوز ذلك، فإن ذلك يرجع ميراثا بين جميع الورثة على كتاب الله جل وعز، لأن الميت لم يرد أن يقع شيئا من ذلك في ثلثه، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. باب من استهلك شيئا من الحيوان. قال الإمام مالك: في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه فعليه قيمته من الثمن، ليس عليه أن يأخذ بمثله، ولا يكون عليه أن يعطي صاحبه مثل ما استهلك، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه، القيمة أعدل ذلك فيما بينهما من الحيوان والعروض. من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه فعليه قيمته من الثمن، ليس عليه أن يؤخذ بمثله، ولا يكون عليه أن يعصي صاحبه مثل ما استهلك، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه، القيمة أعدل ذلك فيما بينهما من الحيوان والعروض. استهلك شيء من الحيوان بغير إذن صاحبه فعليه قيمته من الثمن يوم إيه؟ يوم استهلكه. نشوف هذا، يوم أن استهلك شيء من الحيوان كانت قيمة الحيوان كم؟ كانت قيمة الحيوان 5، طيب ولما استهلك قيمته كم؟ 3، يبقى عليه الإثنان. نعم. قال الإمام مالك: وأما من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد إلى صاحبه مثل طعامه. طعام يا عائشة، طعام كطعام وإناء كالإناء. نعم. بمكيلته ومن صنفه بمنزلة الذهب والفضة، وإنما يؤدي من الذهب الذهب، وإنما يؤدي من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الطعام في ذلك. فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. الحيوان نأخذ فرق الايه؟ نأخذ القيمة. نعم. هنا نأتي بالمثل في الطعام، نأتي بالمثل. نعم. قال الإمام مالك: إذا استودع الرجل مالا فباع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له. إذا استودع الرجل مالا، إذا استودع، أنا وضعت عندك مالا وديعة فباع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له، لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه. إذا استودع الرجل مالا، أنا أعطيتك مالا، أنت أخذت المال وبعته وربحت فيه، يقول مالك هذا الربح له. ليه؟ لأنه بيضمنه إذا تلف، فإذا ضمنه إذا تلف فإن الربح يكون له. وهذا أظنها من الغرائب. أولا لأن هذا الرجل متعدي وقد تجر بهذا المال وهو غير مأذون له فيه، فإن فعل ذلك، إذا فعل ذلك وتجر في المال هذا، تبدأ إذا نحن نقول الناس ضعوا عندنا الودائع ونتاجر فيها ونربح والربح لنا، هذا خيانة للأمانة. الذي يظهر أنه إذا تاجر له فيه فمع الرأفة له نعتبره مضاربا في المال، والمال لصاحبه فيكون الربح بينهما، هذا مع الرأفة له. ولو قلنا بأنه الربح كله للرجل لما ابتعدنا، لأنه تصرف تصرفا غير مأذون له فيه وما لعرق ظالم حق. مع الرأفة له نقول هو له المال وأنت لك العمل، فبقدر عملك تأخذ من الربح. أما أنه يكون الربح كله فأظن هذا من الغرائب. نعم. قال إيه بعض البر خلافا طويلا. نعم. لا، هذا من مالك رحمه الله، هذا من الغرائب الحقيقة. وإلا الناس تتعدى على الأموال صحيح ويضمن إن كذا، لكن المسألة في الضمان ولا المسألة في الربح الذي دخله. نعم. وليس التعليل هذا قوي لأنه ضامن للمال. كيف ضامن للمال؟ ضامن للمال إن تلف منه من غير تحد ولا تفريط، لكن هل مأذون له أصلا في المعاملة؟ مسألة هنا، هل مأذون له في المعاملة؟ مبدأ ضامن، مسألة مش مسألة ضمان، مسألة تصرف. هل هو مأذون له يا أخواني؟ هل هو مأذون له أن يتصرف في الأمانة بتجارة أو كذا؟ هل مأذون له؟ أكن أنا يكون عندي 1,000,000 جنيه متاجر فيها والربح لي، ما شاء الله، هذا لا. نعم، هذا تصرف غير مأذون له فيه. نعم. أرسل مال إيه؟ لما أرسل بعض الأمراء إلى عمر بن الخطاب مالا مع ابني عمر فتجارى فيه فربح. هذا مال أبيهما. لا خلاص، أمال أنت بتقول أرسل إلى عمر، أنا ما أدري القصة. إيه القصة يعني بالضبط؟ أن عمر كان في المدينة وأمير في مكان ثاني أرسل له مال المسلمين يعني. طب ماذا حكم عمر فيها؟ طب انا اقول لك بالمضاربة، انا اقول لك مع الرأفة نعتبره مضاربة. وفي حالة الخسارة، معروف الخسارة على رب المال، لا الخسارة عليك انت، هذه ستختلف. الخسارة لو خسر عليك انت لانك تصرفت تصرفا ليس مأذونا لك، تضمن على كل حال. مضاربة ويضمن، مضاربة من جهة ويضمن من جهة. لما تصرف غير مأذون له فانه في حالة الضمان يضمن، لأنه من غير الوديعة عن حتى صفتها، تعرف لو خرج من حرزها إلى آخر يضمنها للتصرف فيها وغير مأذون له في ذلك. ونعتبرها مضاربة لما جاءنا ربح وغنم فلا إشكال أن نعصيه. ولهذا نقول لك لو قيل بأنه ليس لهما في ذلك شيء لما ابتعدنا عن الصواب في هذا. نعم. قال الكرى والتعدي. قال الإمام مالك: الأمر عندنا فالرجل يتكارى الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك ويتقدم. قال: فإن رب الدابة مخير، فإن أحب أن يأخذ كرى دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطاه ذلك رب الدابة وقبض دابته وله الكرى الأول، وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه وله الكرى إذا كان استكرأها البدءة، وإن كان إنما تكاراها ذهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي تكار إليه، فإنما لرب الدابة نصف الكرى الأول، وذلك أن الكرى نصفه في البدءة ونصفه في البداءة ونصفه في الرجوع، فيتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكرى الأول. ولو أن الدابة هلكت حين بلغ البلد الذي تكاراها إليه لم يكن على المتكاري ضمان، ولم يكن للمتكاري إلا نصف الكراء. فإذا تعدى المتكاري المكان الذي تكرى إليه الدابة، فإن أحب صاحب الدابة أن يضمن دابته يوم تعدى بها وله الكراء إلى المكان الذي تعدى منه، وإن أحب رب الدابة أن يأخذ كرى ما تعدى المتكاري ويأخذ دابته فذلك له. وذلك الأمر عندنا في أهل التعدي والخلاف ولما أخذوا عليه الدواب. يعني أنا أجرتك دابة إلى مكان معين بعشرة، تجاوزت أنت المكان هذا، أخذ منك أجرة التجاوز أو أخذ قيمة الفرق في قيمة الدابة قبل التجاوز وبعد التجاوز. فإن أحب، فإن رب الدابة مخير، إن أحب أن يأخذ كرى دابته إلى المكان الذي تعدى به إليه أعطاه ذلك رب الدابة وقبض دابته وله الكرى الأول. وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه. يعني لا ينبغي أن تتعدى المكان، لكن إن تعديت المكان، إن تعديت المكان فرب الدابة يأخذ منك قدر الايه، قدر ما زدت. يعني مشوار انت ارسلت سيارتي معك الى القاهرة مع السائق واستاجرتك على القاهرة، انت رحت الى اسيوط، فلما ذهبت الى اسيوط باخذ منك زيادة اجرة من القاهرة الى اسيوط. نعم. او تقول سيارتي نقصت استهلكت في هذا، اخذ منك الايه، اخذ منك القيمة هذه. نعم. قال الامام مالك: وكذلك ايضا من اخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال: لا تشتري حيوانا ولا كذا ولا كذا من السلع، لسلع ينهاه عنها وكره ان يضع ماله فيها فيشتري الذي اخذ المال ما قد نهي عنه، يريد بذلك ان يضمن المال ويذهب بربح صاحبه، فاذا صنع ذلك فرب المال بالخيار، إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما في الربح فعل، وإن كره فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى. يعني أنا أعطيت محمد عبد الجواد مالا وقلت له أنت تاجر في هذا، بس لا تشتري سلعا معينة، أنا ما أريد تتاجر في الزيت والسكر وكذا، أنا أريد تتاجر في كذا وكذا وكذا. طيب، وأعطيته مالي على هذا. أخونا محمد أخذ هذا المال وزاد في السلع من أجل إيه؟ يقول والله هو أصلا سوف أرجع له المال، وحتى لو خسرته سأضمنه له، ولكن إن حصل ربح فهو لي. نقول لا، بعد ذلك نقول الربح الذي حصل لك يا أخي محمد أنا حر، إما أن أخذ حصتي في الربح من ذلك أخذه. ما تقول لي أنا أنت ما قلت لي أتاجر معك مطلقا، أنت قلت لا تتاجر في هذه السلع وأنا تجرت في هذه السلع، نقول لك تجرت بمال من؟ طيب لما أنت الآن تقول مسلمون على شروطهم وأنت منعتني أن أتاجر في هذه السلع، أو أنت ربحك في سلع أخرى، نقول طيب أنت استدللت بالمسلمون على شروطهم، وأنا أستدل عليك أيضا بمنع تصرف الرجل في مال أخيه إلا بإذنه، فأنت تعديت كل نصوص الأمانة أيضا، وخيانة الأمانة أنا أنزلها فيك، لهذا أنا ما تعديت، أنت الذي تعديت وعليه نعاقبك بنقيض القصد، أنا شريكك في الربح الذي جاء. طيب أنت شريكي، طب يعني لو أنا خسرت عليك أنت، طب لماذا يكون علي الغرم ولا يكون لي الغن؟ نقول ما لعرق ظالم الحق، انت بتيجي تتكلم عن حقوق، يعني انت تعادى تتكلم على ذلك عن حقوق. نعم. ايه لو قال نعم انت رجل عندك مواد جملة في المحيط تسجل تجير جملة، وانا اقول لك لا، خلي شراكتي معك في الصنف هذا. ها؟ التقييد ليه؟ وماله ايه يعني؟ انا هو لازم ما تجرك في 10 وضاربك في 10 سلع؟ في سلعه واحده ما في مشكله. انت عندك بنزينه، اقول انا في البنزين بس، اما الزيوت وكذا وكذا لا. لكن عليك ان تفصل، انت عليك ان تفصل. هذا مال ماله لحالي وهذا ماله لحالي، يصح هذا؟ نعم. المضارب نفسه ليه؟ لا دي مسألة أخرى، اللي هو إن هو الرجل بيعطيه المال يقول خذ هذا المال وأنا أخذه منه، وهو يعلم أنني ليس عندي مضاربة، لكن أنا بأخذه وأعطيه لناس تضارب، وأنا أخذ منك مثلا ربع الربح بناء على أنني أوصلتك إلى ناس يضاربون، صح؟ هي هذه المسألة؟ ايوه ماله داخل، بس صاحب المال يعرف ان انا ما عندي تجاره ولا شيء، انا هاخذ ماله واعطيه لناس يتاجرون، وانا فقط اخذ سعي انني اوصلت ماله الى الناس. شريك مع المضارب ما في مشكله. اذا قال لا يعني الرجل الذي اخذ المال يضارب مع اخر، لكن بمال من؟ بماله ومال صاحبي ولا بمال صاحبي فقط؟ يا خلاص يخبره، يقول انا هاخذ مالك ما هو ده اللي انا قلت يا محمد، ان انا هاخذ مالك واعطيه لناس يستغلون فيه، والذي ياتي بربش هذا بيني وبينك، لانني سعيت في اعطاء مالك، انا سعيت في هذا، فلي ربع سعي لا باس، اذا اتفق على ذلك لا باس، بس يوضح له هذا الامر. نعم. قال: وكذلك ايضا الرجل يبضع معه ببضاعه عينا، فيأمره صاحب البضاعة أن يشتري له بها سلعة باسمها، فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فيكون صاحب البضاعة بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشترى بماله أخذه، ما اشتري بماله أخذه، وإن أحب أن يكون رأس ماله ضامنا على المستبدع معه فذلك له. طالما أنه اشترى سلعة أخرى فهو بالخيار، إما أن يأخذ هذه السلعة الأخرى التي اشتراها صاحبه له، وإما أن يقول له اضمن مالي، هات لي مالي أنا لن أخذ هذه السلعة، هذا له. يعني أنت واحد أعطى آخر وقال اشتري لي السلعة المعينة، فاشترى سلعة أخرى، فهو بالخيار، يا يأخذ هذه السلعة التي اشتراها صاحبه له، ولا يقول أريد مالي. نعم، له ذلك. قال: جامع الأقضية. يعني كأن كل ما مر هذا هو كتاب الأقضية في الرهون والعطايا وكذا، من أول كتاب الأقضية. قال: جامع الأقضية، جامع ما سبق. نعم. قال أبو مصعب: قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه قال: صعب يا أخوان، القضاء صعب، ومسائل المجالس العرفية هذه فيها مظالم لا تعد ولا تحصى، والذي نرى أن الحكم فيها بغير ما أنزل الله حتى لو أصاب فيها حكم الله. ليه؟ لأنه لا يتعمد، جاهل لا يتعمد حكم الله، انما قال بلا علم فوافق الحق، الا في امور تعذيرات، امور ما فيها حدود شرعيه. نعم. قال ابو مصعب: قال حدثنا مالك بن انس عن يحيى بن سعيد انه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امراه من الانصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم انه فارقها، فركب عمر يوما الى قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه، فأقبل حتى أتي أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال عمر: ابني، وقالت المرأة: ابني، فقال أبو بكر: خل بينها وبينه، فما راجعه عمر الكلام. الله أكبر. عمر أخذ الغلام قال: هذا ابني، والمرأة الجدة قالت: لا هذا ابني، فقال أبو بكر: خلي بينها وبينه لأنها أولى به، فهو الحضانة تكون تنتقل للأم. نعم، وإلى أم الأم. نعم. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه ان مخنثا كان عند ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وانه قال لعبد بن ابي امية لعبد الله بن ابي امية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع: يا عبد الله، ان فتح الله لكم الطائف غدا فانا ادلك على بنت غيلان، فانها تقبل باربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. يعني وان كان في الاصل يدخل، لكن لما صار عنده تمييز وكلام في هذه الموضوعات فلا يدخل. مثل الصغير، مثل الرجل الذي هو من أولي الإربة من منقطع الشهوة، لكن إذا كان عنده تعديات ويصف ويفعل وكذا، لا لا تترخص المرأة أمامه. ولهذا الولد إلى 7 سنين ممكن المرأة تنكشف عليه، إذا بلغت 7 ما تنكشف عليه المرأة، لكن لو كان عنده 5 سنين لكنه ذكي يعرف يقول: ما شاء الله، زوجة عم فلان هذه جميلة، عيونها وسطها قوامها، نقول هذا ولو 4 سنوات لا يدخل، ولو 4 سنوات هذا طالما استطاع ان يصف، لان كل هذا يخشى منه الضرر والوصف والنقل. نعم. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه او عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى احدهما في امة غرت رجلا بنفسها، فذكرت انها حرة فتزوجها فولدت له اولادا، فقضى ان يفدي ولده بمثلهم. قال الامام مالك: وتلك القيمة عندي. قال مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب او عثمان ابن عفان رضي الله عنهما قضى احدهما في امة غرت رجلا بنفسها فذكرت انها حرة، قالت انا حرة، فتزوجها الرجل انها حرة فولدت له اولادا، فقضى ان يفدي ولده بمثلهم، يعني للسيد، ويكون أولاده أحرارا. قال مالك: وتلك القيمة عندي، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. قال مالك: تلك القيمة عندي، يعني إيه؟ يعني أن هذا قيمة، وليس أولاد آخر، وليس يعطى أولادا مكان أولاد، إنما يقول ما تفسيره: وتلك القيمة عندي. شوف ابن عبد البر قال إيه، يعني هذا مؤول بمثلهم، مؤول على القيمة. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول في خطبته: لا تكلف الصغير الكسب، فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق، ولا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها، وعفوا إذا أعفكم الله، وعليكم من المطاعم ما طاب منها. نعم، لو قلنا للصغير لابد تجيب كذا ونكلفه بالكسب، لابد تدخل لي، يعني الرجل يقول لأبيه مثلا في سادس ابتدائي، يقول لولدي في سادس ابتدائي لابد تجيب لي كل يوم 20 جنيه لازم، ولا ضربتك. ماذا سيصنع؟ يسرق منك 20 جنيه ويعطيك 20 جنيه، فيسرق من جيبك 20 ويعطيك 20، أو يسرق من عمه، أو يسرق من أمه، أو يسرق من... لأن أنت كلفته أن يأتي بالعشرين جنيه وإلا ضربته. طيب ماذا يصنع؟ فيسرق، فلا تكلفه. الأمة إن لم تأتي لي بكذا ب20 جنيه وإلا ضربتك، طيب لا تستطيع أن تأتي بالعشرين، فيمر الرجل عليه تقول: تعالى افعل معي الفاحشة ب20 جنيه. معنى ذلك قاعدة أنك إذا كلفت الناس ما لا يطيقون اضطررتهم إلى أن يكذبوا، أن يسرقوا، أن يتعدوا، لأنك ظلمت. ولهذا إذا عاقبت ولدك إذا صدق كذب، حتى لو خالف ولدك، لكن لو صدق قال: يا أبي أنا فعلا أخذت هذا المال وكذا، لا تعاقبه، شجعه على الصدق، قل: لصدقك عفوت عنك. إنما لو عاقبت ولد صدق أو كذب خلاص استوى الأمر، أكذب. وفي هذا أيضا المدرس، لابد تكتب هذه الصفحة 1000 مرة، لو جئت كتبتها 999 ضربتك، هيقول: تعالى يا جعفر اكتب معي 50، تعالى يا عمران اكتب معي 70، يا وفي الأول لن يكتب شيئا، أنت ماذا حصلت؟ أنت تريد الولد يتمرن خطه على الكتابة هو، لكنك كلفته ما لا يطيق، هو لا يمكن يكتب 1000 مرة. أو يقول المحفظ في حلقة القرآن: يا أحمد اذهب إلى علي، اذهب إلى إسماعيل، يا إسماعيل اسمع منه هذا المقطع 50 مرة. فاهم؟ 50 مرة، ما ينتهي اليوم الدراسي لو تسمع منه 50 مرة. طبعا هو يسمع منه 3 مرات. يا إسماعيل حفظ؟ أيوة أستاذ 100%، 50 مرة. يبقى أنت تكليفك للناس ما لا يطيقون سوف تضطرهم إلى ماذا يا إخواني؟ إلى كذا. مثل الشيخ مع الطالب، لو كان كلما ناقشت الطالب الشيخ عنفه قال: أتبسم ودبل، لا تفعل، لا تخفى، أنت كذا، أنت كذا. أو إذا رجعوا في مسألة أخطأ فيها الشيخ ورجعوا وعنفه الشيخ، بعد ذلك سوف يتركك الطلاب. ما هو من الطالب اللي مستغني عنه، مستغني عن نفسه أنه إذا راجع الشيخ في مسألة سوف يفعل فيه مهم، هيسكت، وبالتالي جنيت على نفسك، فمنعت الحق من الناس بسبب ماذا؟ تعسفك في استعمال هذا الأمر. نعم، هذه الحقيقة قاعدة طيبة، يعني تتعدى كثيرا إلى وقائع عديدة وصور عديدة. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه ولد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي يعني الله عنه، يعني لقيطا يعني. قال: فجئت به إلى عمر فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال كذلك، فقال كذلك، قال نعم. قال عمر: اذهب، فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. إذا فهو حر لأنه يحكم للقيط بالدار، فإذا وجدنا لقيطا في دار الإسلام محكوم له بأنه حر، في دار كفر فمحكوم له بالكفر لأنه معه. ثم بعد ذلك يعرض عليه الإسلام من عقل، فهو على حسب الدار التي هو إيه؟ هو فيها. نعم. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المنبوذ. ولك ولاؤه علينا نفقته، نفقته على بيت المال. طب لك ولاؤه، هو طالما حر أي ولاء له إذن؟ الذي يظهر أنه ولاء العمل والانتفاع وليس ولاء الميراث. شوف ابن عبدالبر ماذا قال. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المنبوذ أنه حر وولاؤه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء، يعني ميراث بيت المال، هذا معنى ميراثه ولاؤه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه، يعني هو لبيت المال، ماله لبيت المال، بيت المال ينفق عليه، وبيت المال يأخذ ماله أيضا إذا مات وليس له من يرثه. نعم. أيوه. قال: وتأوله في قول عمر: لك ولاؤه، أي لك أن تليه وتقبض عطاءه وتكون أولى الناس بأمره. نعم. حتى يبلغ رشده ويحسن النظر لنفسه. تمام تمام. فإن مات كان ميراثه لجماعة المسلمين وعقله عليه. تمام. لذا يا أخواني ينبغي دايما التأويلات تتوافق مع الأصول العامة. عندك أصل عام: هذا الرجل أخذ لقيطا، كيف يكون ولاؤه؟ هو عبد، هو حر أصلا، كيف يكون ولاؤه؟ يبقى هذا ولاء ليس المراد به الولاء المعروف، إنما ولاء يحمد على ولاء إيه؟ إنك أنت أولى به، إنك أنت كسبه، إذا كسبه كذا يكون لك، لأنك أنت وهكذا، يعني يكون أنت أولى به. فنشجع الناس على أخذ هؤلاء الأطفال المنبوذين طالما أنه ممكن أن ينتفع به. طيب: وولاؤه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه، كيف يعني المسلمين يرثونه؟ من اللي يرث؟ المراد للمسلمين يعني لبيت مال المسلمين، لأنه إذا عاد ماله إلى بيت المال في التركة صار عائدا على المسلمين بعد ذلك، هذا المال هو لبيت مال المسلمين. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء رضي الله عنه كتب إلى سلمان الفارسي: أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه: إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. وقد بلغني أنك جعلت طبيبا، فإن كنت تبرئ فنعما لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال: متطبب والله، ارجع إلي أعيد علي قصتكما. أعيد علي قصتكما. يقول أبو الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، تعالى يعني عندنا، فكتب إليه: إن الأرض لا تقدس أحدا. هذه صارت قاعدة. يعني أنا في مكة يا أخوان، هي أرض طيب مقدسة، لكن مكة لا تغير في شيئا من جهة ماذا؟ أن مقامي فيها إن كنت مذنبا غفرت لي، فمكة ما تغفر لي شيئا، وإقامتي بمكة لا يرفع عني إثما، وإنما يقدس الإنسان عمله. ما أعمل في مكة أنا؟ ما أعمل في غير مكة؟ عملي هو الذي ينفعني، أما الأرض فما تنفعني بشيء فترفع عني إثما أو يغفر الله يغفر لي بمقامي فيها، وإنما أن غفر لي غفر لي بعملي. فإن الأرض لا تقدس أحدا. إيه الفائدة أنك أنت في مكة؟ واحد يقول أنا في مكة خلاص لا داعي بقى للصلاة والصوم وكذا، أنا في مكة الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. إن النسب لا يقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ بعمله لم يسرع به نسبه. ماذا ينفعك نسب؟ ماذا تنفعك أرض؟ إيه الفائدة أنك أنت في مكة إذا لم تكن تعمل صالحا؟ كم من أناس في مكة ما تعقف، هل نفعته مكة؟ إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. صار هذا قاعدة. نعم. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد غير التفسير. كلام عبد البر: وقد بلغني أنك جعلت طبيبا إلى آخره، جعلت طبيبا، فإن كنت تبرئ فنعم لك، وإن كنت متطبيبا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار، لأن هذا يبدو في القضاء يعني ليس على ظاهره. فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال: متطبب والله، أي طالب النجاة لنفسه، تعالى أعيد علي القصة حتى لا أدخل النار. مستدل أن أكثر العلماء فروا من القضاء. أين؟ نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد غير جائز فيقول صاحب السلعة: أردد إلي سلعتي. قال الأمر المجتمع عليه عندنا نعم في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد غير جائز، يعني أنت بعتني هذا الثوب 5 متر فوجد متر من الخمسة هذا معيب، أو بعتني عسلا وتمرا فوجد التمر رديء، فماذا أصنع أنا الآن؟ أنت بعتني عسل مع التمر 500 فوجدت أن التمر ليس بجيد أو العسل ليس بجيد، أرجع لك البيعة كلها ولا قيمة العسل ولا ماذا؟ ماذا أصنع؟ نعم. فيوجد غير جائز فيقول صاحب السلعة: أرد إلي سلعة، أو غير جائز لهذا لكوني معيبا، أو خمر مثلا بعتني بضاعة فوجدت فيها خمرا، بعتني بضاعة فوجدت فيها دخانا، أنت قلت البقالة دي أبيعك ما فيها وبعتني ما فيها ولكن وجدت مع ذلك دخانا، فماذا أصنع؟ قال مالك. قال الإمام: ولكن فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضها وليس يوم يرد إليه. فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضها. نعم. وليس يوم يرد إليه، وذلك أن المشتري ضمنها يوم قبضها، فما كان فيها من نقصان بعد ذلك اليوم فهو على المشتري، وبذلك كان نماؤها وزيادتها له. وإن الرجل يشتري السلعة من الرجل في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيه، مرغوب فيها، ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد، ويشتري الرجل من الرجل السلعة بعشرة دنانير ثم يمسكها وثمنها ذلك، ثم يردها إليه وإنما ثمنها دينار، وليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير ويقبضها وقيمتها دينار ويمسكها وثمنها ذلك، ثم يردها وقيمتها عشرة دنانير، فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير، ليس عليه إلا قيمة ما قبض يوم قبض، يعني يوم قبض إلى يضع القيمة يوم القبض وليس يوم الرد، لأن الأسعار ممكن تختلف. نعم. قال: ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السرقة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم سرقها، فإن كان يجب فيها القطع كان ذلك عليه وإن استأخر قطعه، أما في سجن حبس فيه لينظر في أمره، وإما هرب السارق وإن استأخر قطعه، إما في سجن حبس فيه لينظر في أمره وإما هرب السارق حتى يوجد بعد ذلك، فليس استأخار قطعه بالذي يضع عنه حدا وجب عليه يوم سرقها. سبحان الله، عجيب. يعني شوف دقة الفقهاء يا اخوان، يعني هو سرق شيئا يوم السرقة كان نصاب السرقة، يعني يقطع لانه هذا نصاب السرقة يساوي ثلاثة دراهم او ربع دينار، فالمهم الى ان قضي عليه بعدها بشهرين كانت القيمة لا يقطع فيها اليد، صارت بدرهم، مسروق بدرهم، فهل نقطع يده على اعتبار يوم السرقة كان بثلاثة دراهم او لا نقطع على اعتبار انها اليوم بدرهم؟ شوف يا الله يا الله عليهم يا اخوان، سبحان الله، عجيب. شوف مهما تقرأ فانت ولا شيء، تأتيك مسائل والعلماء في عرضهم والمسائل في رؤوسهم والتمثيل على كل هذا ليس يخرج عن الأدلة قيد أنمولة، ولكن كلها صور مبنية على ما ورد فيه الدليل. فالإمام مالك يرى أن القيمة باعتبار اليوم، يوم أن سرقها، يوم أن ابتاع السلعة، يوم أن كذا، لا بعد ذلك، فإنها قد تصبح التي بعشرة دنانير تصبح بدينار واحد، فلا يفوت على الناس أموالهم ولا يضر الناس في أموالهم، فإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم سرقها إن غلت السلعة. نعم. قال: طيب باقي كتاب الفرائض، بس هذا آخر كتاب في الموطأ، نأخذ منه فقط ما تيسر بحيث نحن نبقي شيئا يسيرا أيضا للخاتم. كتاب الفرائض. قال: حدثنا أبو مصعب قال مالك الأمر الكتاب في موطأ الإمام مالك. نعم. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في فرائض المواريث أن ميراث، في أحد كان كتب تاريخ البداية موطأ مالك؟ في أحد كتب تاريخ البداية؟ نعم. قال: الأمر المجتمع عليه عندنا في فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم إذا توفي الأب أو الأم وترك ولدا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فإن شركهم أحد بفريضة مسمى وكان فيهم ذكر بدأ بفريضة من شركهم، وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر ميراثهم، لأنهم بيرثون إيه؟ عصبة. ننظر أصحاب الفروض الأول نعطيهم فرضهم والباقي للذكر أصحاب الأنثيين. نعم. على قدر مواريثهم، ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد، سواء ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم. يعني ابن الابن كالابن، دعنا مجهول الابن، وبنت و و و و ابن البنت ك لا وبنت الابن كذلك اذا لم يوجد. فكل من له لا تعرف القرابة الا من جهة واحدة فالقريب فيها يحجب البعيد. ولهذا ابن وابن ابن يعطي المراث للابن وابن الابن محجوب. اذا لم يوجد الابن وجد ابن الابن فانه يقوم مقام الايه حتى لو ابن ابن ابن ابن ابن فانه ياخذ نصيب الابن طالما انه ليس يحجبه قريب. نعم. يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون. فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث لأحد من ولد الابن. هذا رد على ما يقول الوصية الواجبة لابن الابن يعطيه نصيب أبيه. هذا رد عليه. يقول الإمام مالك ويحجب فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن اللي هو الابن وابن الابن يعني قال وكان في الولد للصلب ذكر فانه لا ميراث لاحد من ولد الابن. انما لو ترك بنت وابن ابن ابوه مات ترك بنت فان البنت تاخذ كم وابن الابن نعم لانه صار اقرب فالاولى الرجل ذكر. نعم. وان لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت اثنتين فاكثر من ذلك للصلب فلا ميراث فاكثر من ذلك للصلب فلا ميراث لبنات الابن معهن. فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فإنه يرد أو يرد على من هو بمنزلته. لأن البنتين استوعبوا الثلثين يبقى بنت الابن ملهاش إلا إذا كان مع ذكر إيه اللي هو المبارك. نعم. فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل به يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف ولابنة ابنه واحدة كانت أو واحدة كانت أو أكثر من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس اللي هو تكملة الثلاثين الثلثين. يعني اذا استوعب الثلثين ليس لبنات الابناء شيء. انما اذا لم يستوعب الثلثين يبقى ولها ترك واحدة ولها النصف فتأخذ البنت الابن تتمة الثلثين حتى ولو كانوا عشرة فانهم يشتركون في السدس. الذي يظهر انه عصر مطلق حتى ولو كان انزل فيبقى يعني يبقى هو يعني الحق بايه بابن الابن انه ما في فرق. ليه؟ على اعتبار ان ابن الابن يقوم مقام الابن وابن ابن الابن يعني على الاصل طالما ان هو ذكر من هذه الجهه من جهه الابن يعصبها. نعم. ما ادري هي كيف يعني وابن اخ وبنت اخ. لا. وبين. واخت الاب. وابن اخ الاب. اي نعم، الاخت الاب تاخذ تكمله السدس، تاخذ ما بقي. تمام. والاخت الاب محجوبه. تمام. وابن الاخ الاب يرث الباقي تعصيب. اللي هي الاخت الاب وابن ايه؟ اختين شقيقتين. واخت الاب. وابن اخ الاب. صحيح. انزل منها في الدرجه. يرث تعصيبا. فالاول رجل ذكر. نعم. ليه؟ ليس شيء لاخت الاب لان الثلثين قد استوعبا. نعم. قال فان كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضه ولا سدس لهن. وإن فضل فضل بعد فرائد أهل الفرائد فإن ذلك الفضل لذكر لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لمن هو أطرف منهم شيء وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين قراءة الآية إلى قوله وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه فائدة جديدة. فائدة سياق هذا قراءة الآية إلى قوله وإن كانت واحدة فلها النصف. كلمة قراءة الآية يعني ممكن نقول الآيات، فالآيات يعني اقرأ الآيات، الآية اقرأ الآية، لأن باقي الآية متعلق بالشاهد. يعني أحيانا أنا آتي بعض الآية وفقط ولا أقول الآية، لأن الموضع الشاهد في الذي قلت. فإن كان موضع الشاهد في باقي الآية أقول الآية، موضع الشاهد في آية بعدها أقول الآيات. يعني مثلا إيه، من أراد أن ينظر إلى صيغة محمد التي علي خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، أنا شوف شيئا الآيات، يبقى المطلوب الآية هذه وما بعدها. طيب الآية وطويلة، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل المسمى، والشاهد الإشهاد على البيع مثلا أو الأمر بتقوى الله، أقول الآية. فإذا كتبت الآية يعني باقي فيها شاهد، آيات يعني شاهد في الآيات، لم أكتب شيء من هذا يعني الشاهد انتهى مما ذكرته أنا. طيب قال هنا قراءة الآية إلى كذا، يعني اقرأ الآية إلى كذا. نعم. قال ميراث الزوج والزوجة. قال المالك بن أنس وميراث الرجل في امرأته إذا لم تترك ولدا فللزوج النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين. فائدة، فإن تركت ولدا أو ولد ابن، فهو حكم ليه الولد، يعني إذا الزوج هيحجب نصيبه، هينقص نصيبه من النصف إلى الربع بولد الابن، أيضا لولد الابن كولد كالابن عند فقده. نعم. قال فميراث المرأة من زوجها إن لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين. الولد هذا من الزوج أو من الزوجة أو من غيرهما، يعني ليس باللازم أن يكون ولد المرأة من الزوج، لا أو من غيرها، المهم لها ولد مطلقا منه أو من غيره. ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولكم نصف ما ترك أزواجكم، قراءة إلى قوله توصون بها أو دين. نعم. قال ميراث الأب والأم من ولدهما. قال ما أنس الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت أهل العلم ببلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكر فإنه يفرض للأب السدس فريضة، وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكر فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة. نعم. قال وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك، يعني الأب بيأخذ ما بقي فرضا وتعصيرا بعد أصحاب الفروض إن بقي شيء أكثر من السدس. نعم. قال وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا من أب أو أم أو من أب أو من أم فللأم السدس. نعم. للآية ولأبوي لكل واحد منهما السدس إن ترك إيه ولد، إن كان له ولد. نعم. فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن كان له إخوة، فإن للأم لو كلام في مسألة إخوة الجمع من الإخوة هل يحجبونها من حجب نقصان أم لا، شيخ الإسلام له كلام في هذا. نعم. فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط، وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأة كاملا، يعني الثلث من كل المال، يعني نعم ثلث من كل المال إلا في فريضتين فقط، وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبوين فيكون لامرأته الربع ولأمه الثلث، زوجه وأبوين أو زوج وأبوين. نعم. فيكون لامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي، وهو طبعا لها الثلث زوجة وأبوان، المفترض أن ما فيش ولد ذكر هو تبقى لها الثلث، لكن المشكلة هنا ثلث كل التركة ولا ثلث ما بقي بعد نصيب الزوجة، فيكون لامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي، يبقى ثلث ما بقي وهو الربع من رأس المال، ولأبيه ما بقي أيضا بعد فرض الزوج. زوجها، والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها، فلزوجها نصف ولأمها ثلث مما بقي، وسدس مراث المال والأب ما بقي. يبقى ما هذه إيه؟ هذه بالنسبة لثلث الأم يشكل في مسألتين، مسألة زوج وزوجة مع أبوين. نعم. وكما ذكر الملك هنا هو الصحيح أن الأم يكون لها الثلث فيما بقي. نعم. بعد الزوجة. نعم. نعم. الزوجة مع أبوين. لأن في هذه الحالة لا، أنا قصدي في هل الثلث يأخذ من كل المال، ولا يخرج فقط ثلث المرأة من كل المال، ولا من مما بقي؟ قصدي هذا، يعني أنا أخذ ليس من ثلث المال، مما بقي. نعم. وذلك أن الله تبارك وتعالى مع الزوج صار النصف هو الخارج، فبالنسبة للثلث الذي سأخذه سيكون قليلا جدا، لكن ومع ذلك نقول إذا الزوج أخذ نصفه فالباقي يقسم ثلاثة أقسام، لها ثلث وللأب الثلثان. نعم. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولأبويه لكل واحد منهما السدس، قراءة إلى قوله يوصي بها أو دين، فضمت السنة أن الإخوة اثنان، فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا. نعم. لأن هذا الأخوة هذا أقل إيه؟ اثنين. نعم. الجمع من الإخوة. قال ميراث الإخوة للأم. قال مالك بن أنس قد استدل به على أن أقل الجمع اثنان. نعم. قال مالك بن أنس الأمر المجتمع عليه ميراث الإخوة للأم. يبقى هو الآن تكلم عن ميراث الأولاد بالنسبة للفروع، ميراث الزوجية، ميراث الأصول الأبوين، انتقل إلى ميراث الحواشي من الإخوة. نعم. وبدأ بالإخوة للأم ليه؟ لأنهم أصحاب فرض. بعد ذلك يأتي ميراث الإخوة للأب والأم. نعم. قال الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الإخوة للأم يرثون مع الأب لا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى، فإن كانوا اثنين فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسمونه بينهم الذكر فيهم والأنثى سواء. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فالذكر والأنثى في هذا بمنزلة سواء. طيب، يقول أمر عندنا أن الإخوة للأم يرثون مع الأب لا مع الجد، هل هذا صحيح؟ ها؟ الإخوة للأم، يقول أن الإخوة الأم يرثون مع الأب لا مع الجد أبي الأب، يرثون مع الأب لا مع الجد، أن الإخوة للأم يرثون مع الأب لا مع الجد، ولو يرثون فيما سوى ذلك. ها؟ عندك لا يرثون بالإجماع. أين أن الإخوة الأم يرثون مع الأب لا مع الجد؟ إيه؟ هذا كلام طبعا غلط. عندكم إيه نسخة إيه؟ أن الإخوة إيه؟ نعم؟ طب نسخ خصوص من الغلط؟ أي نعم. طب في نسخ ثانية؟ في نسخ ثانية؟ لا يرثون ايه؟ لا يرثون مع الاب ولا مع الجد شيئا، صح؟ هو كده لا يرثون، هذا عجيب، لانه ما يرثون مع الاب ابدا، الاشقاء ما يرثون ولا غيرهم يرثون، لا يرثون مع ابي ولا مع الجد ابي الابي شيئا، ولهم يرثون فيما سوى ذلك، صحيح كده، بهذا استقامت كده العبارة. أن الإخوة الأم لا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا. طيب، نعم. إذا ميراث الإخوة الأم الجمع يشتركون في الثلث والواحد له السدس كما قال سبحانه، وشرط ميراثهم إيه؟ أن يكون ذلك كلالة، حيث لا يكون هناك وارث لا من العصبات ولا من الفروع. طب لو بنات لو الميت ترك بنات فقط وإخوة الأم يبقى إذا نقول لا يرثون ميراثهم كلالة بحيث لا يكون أصول ولا فروع إذا كانوا ذكورا، إذا كانت الفروع ذكور، أما إذا كانوا إناث فإنهم يرثون معهم فرضا. الكلالة في الإخوة الأم من لا ولد له من لا ولد له ولد ذكر وأنثى. أي نعم. أما الكلالة في الإخوة الأشقاء فمن لا ولد له ذكر. أي نعم. قال وإنما يفرض الواحد كان الثاني فيكون واحد منهما السدس فإن كان أكثر من ذلك فبصورة يقسمون بينهم كذا فالذكر والأنثى في هذا من ذلك يعني في الإخوة الأم لأنه يستوي فيها الذكر والأنثى ودي الحالة الوحيدة التي يكون فيها الذكر مثل الأنثى. نعم إلا في العطية في حال الحياة على قول من يستوي بين الذكر والأنثى. نعم. قال ميراث الإخوة للأب والأم يعني إذا شرط الإخوة للأم شرط ميراث الإخوة للأم أن يرثوا كلالة كما قال سبحانه وتعالى في الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من الأم فلكل واحد منهما السدس أما الأشقاء فميراثهم في آخر الصورة. نعم. صحيح. قال ميراث الإخوة للأب والأم. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب دنيا شيئا وإنهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى. إنهم الإخوة الأم والأب لا يرثون مع الولد الذكر شيئا. نعم الإخوة الأشقاء يعني ولا مع ولد الابن الذكر شيء لأنه يقوم مقام الولد الذكر. نعم ولا مع الأب دنيا شيئا يعني الأقرب يعني الأب اللي هو القريب أبو الميت هذا دنيا يعني اللي هو أول أب لأن الجد هو أب أيضا لكن أب الأب. نعم وإنهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء يعني ما اختلف العلماء في ميراث الإخوة مع الأب إنما الخلاف في ميراث الإخوة مع الجد. نعم وإنهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب فما فضل من المال يكونون عصبة. وإنهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء لأن ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر فمع البنات يأخذن الثلثين وما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم فما فضل من المال يكونون عصبة بمن كان له أصل فريضة فجدا أبا أبين هذا فيه النزاع. نعم فما فضل من المال يكونون عصبة نعم بمن كان له فريضة مسمى فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقسمونه بينهم على كتاب الله عز وجل يعني ذكر مستحض الأنثى. نعم ذكورا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم شأن العصبة فإن ترك إخوة وأخوات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ترك ذكورا فأخذوا المال بينهم. نعم وإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف وإن كانت اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات للأب فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر من أب وأم فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك ويبنات البنات مع الإخوة عصبات كذلك أيضا هنا لو لهم إخوة يرثون الذكر أصحاب الأنثيين ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسمات فيعطون بفرائدهم فما فضل بعد ذلك من ذلك كان بين الإخوة والأخوات للأب والأم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم فيها شيء فاشتركوا مع بني الأم في ثلثهم وتلك الفريضة أن تتوفى امرأة معنا. نعم. تلك الفريضة أن تتوفى امرأة وتترك زوجان. الأم معهم. نعم. وتلك الفريضة أن تتوفى امرأة وتترك زوجها. أن تتوفى امرأة. أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فإن لزوجها النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث، لم يفضل بعد ذلك شيء، فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة. نعم. مع بني الأم في ثلثهم. لأنه أشكل الآن كيف الإخوة الأشقاء لا يرثون والإخوة الأم يرثون فشركوه، هذه تسمى ليه المشركة. نعم. فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم إخوة للمتوفى للأم، وإنما متوفى للأم، وإنما ورثوا بالأم ذلك، أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قراءة إلى قوله فهم شركاء في الثلث، فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى للأم. متوفى إخوة المتوفى للأم. نعم. ميراث الإخوة الأم، ميراث الإخوة الأشقاء. طيب ميراث الإخوة الأب. ميراث الإخوة للأب. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والمقت عليه أهل العلم ببلده بمنزلة الإخوة للأب والأم كأنثاهم، إن ركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم، لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك. لأن هناك قالوا هب أن أبانا كان حاضر الخيف، يعني المشكلة في الأب، احنا نشترك في الأم، المشكلة في الأب خلاص اطرحوه، ونحن أبناء أم واحد. لكن هنا انتفى هذا القول، لأنه من جهة الأب لا من جهة الأم. نعم. هذه فائدة طيبة، أن الإخوة الأب لا يشركون مع الإخوة الأم، قياسا على تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم. لأنه هناك العلة كانت إيه؟ اشتراك في أم، هنا ما في أم. نعم. هذه المسألة الإخوة الأب. بسبب الأم. وهذا يدل أن علاقة الأم أو ردة الأم أقوى، وإن كان من جهة النسب لا شك الاشتراك في النسب في الأب وكذا، لكن علاقة الأم أقوى. نعم. قال: فإن اجتمعت الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان من بني الأب والأم ذكر، فإنه لا ميراث معه لأحد من الإخوة للأب. وإن لم تكن الإخوة للأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من البنات لا ذكر معهن، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف، ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين، مثل بنت الابن مع البنت. نعم. فإن كان مع الأخوات للأبوين للأخوات الأبوين يعاملنا فيما بينهم وعاملنا معاملة البنات في الجمع والانفراد، فإذا كان معهم أخت الأب تعامل معاملة أيضا البنات إذا كان معهن بنت ابن. نعم. فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن، ويبدأ بأهل الفرائض المسمى فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وإن كان مع الأخوات للأب امرأتان أو أكثر من ذلك من الأب والأم فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن للأخوات للأب، لأن الفرض قد استوعب وهو الثلثان. نعم. إلا أن يكون معهن أخ لأب، فإن كان معهن أخ لأب بدأ بمن شركهم بفريضة مسمى فأعطوا فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الإخوة للأب والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث الذكر والأنثى فيهم سواء، هم فيه بمنزلة واحدة. يقول فلا شيء لهم. طيب ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث الذكر والأنثى، هذا الإخوة الأم مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. فما ميراثهم؟ هل يشتركون معهم الجميع للذكر بصحاب الأنثيين؟ لا، الإخوة لأم أصحاب فرض، فيأخذون فرضهم، فرضهم الثلث والسدس، كان واحد أو واحدة السدس جمع الثلث، والباقي هيكون الإخوة الأشقاء للذكر بصحاب الأنثيين، أو الإخوة لأب للذكر بصحاب الأنثيين، الإخوة والأخوات. نعم. قال ميراث الجد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد، والله تبارك وتعالى أعلم، وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء، وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الاثنين، فإن كثر الإخوة لم ينقصاه من الثلث. نعم، ده الأصل يقول عندنا كده: حضرت الخليفتين قضوا بهذا، مع أخ واحد يعاملوا معاملة الأخ، نصف ونصف مع إلى ثلاثة، ما نقص عن الثلث، إن كان أكثر ما ينقصون عن الثلث. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا، يعني تقسيم للجد لمن قسم، لمن أعطى الجد مع الإخوة، ده أشهر تقسيم، إن كان مع واحد يبقى المال نصفان، إن كان مع ثلاثة يبقى المال ثلاثة أقسام، إن كان أكثر لا يسقط له عن الثلث، ده أشهر تقسيم فيما لو ترجح عندك ميراث الأخوة مع الجد، الأخوة مع الجد. نعم. وهذا الأحظ له، إن هو غانم وليس غارم إذا نزل عن الثلث، نعم، فلو ترك عشرة هو يأخذ ثلثه والباقي هم يقتسمون. نعم. نعم. وذلك لا، ما هو باللازم يكون أبو بكر وعمر، ولكن زيد يقول إنك كتبت إلى سنة، وذلك ما لم يقض فيه إلا الأمراء يعني الخلفاء، وقد حضرت خليفتين قبلك، هذا من الذي أرسل إليه؟ معاوية. طب هل المقصود هنا هو أبو بكر وعمر؟ هيبقى عثمان وعلي. عثمان وعلي. يبقى عثمان وعلي. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن وزيد رضي الله عنهم للجد الثلث مع الإخوة. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجد أبا الأبي لا يرث مع الأبي دنيا شيئا، وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا لأبيه يبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان له، وإن لم يفضل من المال السدس فما فوقه فرض له السدس فريضة. يعني هو له السدس مع الأب ما يرد، ولكن مع غير الأب له السدس، الجد فرضه السدس. نعم. قال الإمام مالك: والجد إذا لم يبق له نفض له السدس وتكون المسألة عائلة. نعم. قال الإمام مالك: والجد والإخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسماة فإنه يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر أيه أفضل لحظ الجد الثلث فما بقي له وللإخوة، أو يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما حصل له ولهم فإنه يقاسمهم بمثل حصة أحدهم، أو السدس من رأس المال كله، فأي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة يكون قسمهم فيها على غير ذلك، وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأمها وأبيها، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويقال للأخت بالنصف، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه. اللي هي مسألة ايه اللي مرت معنا في الدارمي؟ هذه مسألة ايه؟ المعاداة. لا، اللي مرت معنا في الدارمي كان اسمها ايه؟ الكدري. المعاداة. ايه، هي المسمى اللي معنا مرة معنا الأكدرية. نعم. قال: وميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة للأب والأم كميراث الإخوة للأب والأم، سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب، فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم، فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم، ولا يعادونه بالإخوة للأم، لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا، وكان المال كله للجد، فما حصل للإخوة للأب والأم فهو لهم خاصة دون الإخوة للأب، إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادي الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا، فما حصل لها ولهم من شيء كان لهم دونه، كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل فريضتها، وفريضتها النصف من رأس المال كله، فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لإخوتها لأبيها، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم. كل هذا في ميراث، فيما لو أعطينا الإخوة مع الجد. والإمام مالك لم يذكر شيئا آخر، كأنه ترجح هذا لديه، أن الجد، أن الإخوة ترث مع الجد، وكما قلنا الصواب أنهم يحجبون بالجد كما يحجبون بالأب، والجد يقوم مقام الأب. نعم. ميراث الجدة. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق ابن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر السدس. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثا، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما كان القضاء الذي قضى به لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. يعني كالزوجات، أربع زوجات شركاء في الثمن، ثلاثة في الثمن، وهكذا. نعم. قال: حدثنا الأربع أزواج أيضا شركاء في النصف ولا في الربع؟ يشترك في الربع ولا في النصف؟ ها؟ الأزواج ما يتصور. نعم، ما يتصور جمع الأزواج، لما هذا يتصور جمع الزوجات، في تعدد زوجات، ما في تعدد أزواج. نعم. قال: حدثنا أبو مصعب يعني قال: حسوها، بيبحسوها هم دلوقتي أو من قبل، إحنا يعني من سنين وأنت بتسمع إنه لماذا لا يكون للزوجة الأزواج مثلما يكون للزوج الزوجات. سبحان الله. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: لكن ممكن يتصور هذا لو إنه امرأة تزوجت هذا من وراء هذا وهذا من وراء هذا، خلاص، وهذا لا يعلم وهذا لا يعلم، المهم ماتت وكل واحد جاء يطلب ميراثه منها، فاجتمع عندها أربعة، فماذا نصنع؟ نعطي الميراث لمين؟ للأول. نعم، للأول، والباقي ليس لهم أي شيء لأن زواجهم كله باطل. نعم. عن القاسم ابن محمد أنه قال: أتت إن كان كدفع مالا عن المزوج عادي، ويقول: أنا ما أدري أنها ليس لها زوج، نقول: تزوجت بولي ولا بدون ولي؟ قال: لا، أنا بيني وبينها، لأن كانت تقول أبي رافض، إنه خلاص ليس لك شيء، أنت الآن تعديت. تزوج بولي. نعم. نعم. طب جابت واحد معاه وقالت هذا أبي، يبقى هو الذي يضر. نعم. قال عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السدس بينهما. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: فرض عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم للجد الثلث مع الإخوة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد ربه ابن سعيد بن قيس أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض للجدتين. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئا، يعني دنيا شيئا، يعني أم الأم لا ترث مع الأم كما أن أب الأب لا يرث مع الأب. نعم. وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وأن الجدة أم الأبي لا ترث مع الأم ولا مع الأبي شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، فإن اجتمعت الجدتان أم الأبي وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم، قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما فلها السدس دون أم الأبي، وإن كانت أم الأبي أقعدهما أو كانت في القعدة في القعدة بمنزلة سواء فإن السدس يقسم بينهما نصفين. ما أدري مسألة الأقعد التفضيل في المرض بالأقعد وكذا، ما أدري، لكن هما يشتركان في ذلك. نعم. قال الإمام مالك: ولا ميراث لأحد من الجدات إلا الجدتين، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة، وسأل أبو بكر الصديق عن ذلك حتى أتاه الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها، ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. نعم. قال الإمام مالك: ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم. الحمد لله، ولهذا خلص من الحساج. نعم. طيب، نقف عند ميراث الكلالة، فعندنا ميراث الكلالة والعمة وكذا، إن شاء الله عندنا إيه، خلاص بقينا 20 أثر أو 25 أثر نضيفه أيضا إلى الدارين إن شاء الله. يبقى بهذا نقف في الموطأ إلى اليوم الأخير إن شاء الله. يبقى هذا إلى اليوم الأخير. اليوم كم؟ كم جمادة؟ 9 جمادة؟ 9. إيه نعم. الحمد لله، الله يرزقنا وإياكم من فضله، وننهي أصفار المسلمين هذه العظيمة. سبحان الله. الله يا اخواني، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الله. من كان يصدق ان سبحان الله يأتي الوقت اللي نقرأ فيه الموطأ والبخاري ومسلم وداود والترمذي ونقدع، نأتي على هذه الابواب من فضل الله ونعمته، هذه كتب المسلمين الاصيلة، هذا هو العلم بحق، ليس الاوراق اللي توزعون هناك وليس المحاضرات العامة التي وإن كان لها نفع لكنه نفع قاصر، يبقى المسلمون في جهالة، عرفناهم الخوف من الله والمراقبة، لكن في أي شيء يخافون الله؟ في أي شيء يراقبون الله؟ ما ندري، فيبقى الناس جهالا، يبقى الناس جهالا على مهم هذا في الأحكام، فضلا عن عقائد المسلمين. ولهذا كل هؤلاء الذين كانوا يعلمون الناس الوعظ والإرشاد دون عقائد وأحكام، هؤلاء كلهم إلا من رحم الله ضل لما نزلت الفتن بالمسلمين، ضلوا لأنهم هم أنفسهم فقراء في هذا الباب، ليس عندهم شيء. طيب إن شاء الله غدا سنن أبي داود إن شاء الله بإذن الله، يبقى معنا بقى السنن الأربع إلى أن ننتهي منها إن شاء الله بإذن الله. وبالنسبة للموطأ والدارمي بهذا أرجعناهما إلى آخر يوم إن شاء الله تعالى. والله مسألة ايه؟ الحوالي الحوالي اه تمام يقول هذا عند اكثر بالنسبة للحوالة يعني هل هي واجبة او مستحبة؟ نعم يقول وهذا عند اكثر وهذا عند اكثر العلماء ارشاد ليس بواجب فرضا وهذا عند اكثر العلماء ارشاد ليس بواجب فرضا وجائز عندهم لصاحب الدين اذا رضي بذمة غريمه وطابت نفسه على الصبر عليه او علم منه غنى الا يستحيل الا ان يشاء واما اهل الظاهر فأوجب ذلك عليه فرضا إذا كان المحال عليه مليئا. طب كلام شيخ الإسلام في اختياراته هل كده الاختيارات شيخ الإسلام؟ نعم نعم. طب قصة أبو لبابة جبتها؟ نعم لأن قصة أبو لبابة هنحتاجها في مسألة أيضا في المظاهرة اللي فيها. نعم نعم الظهر ان شاء الله اليوم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.